السلام عليكم. امبارح في مناظرة إسماعيل بلوشي مع أستاذ نادر شطاي عن كروية الأرض علميا، وإسماعيل بلوشي ده واحد منكر لكروية الأرض. أثناء المناظرة كنت أنا قاعد مستمع، في واحد من الجماعة اللي بينكروا كروية الأرض اسمه محمد فوزي. بعد ما خلصت المناظرة كان في أسئلة، فهو قبل ما تيجي فقرة الأسئلة بعد ما يخلص دور المتناظرين بيفتحوا المنصة أو بيفتحوا المجال للمستمعين اللي عايز يطرح أسئلة على الطرفين. فقبل ما تبدأ هذه الفقرة، محمد فوزي طبعا كان حاسس إن المناظرة لصالح مين؟ لصالح الطرف اللي بينكر كرة الأرض، فبعت لي بيشمت، بعت لي في الخاص بيشمت، بيقول لي إيه رأيك؟ فطبعا رديت عليه باللي فيه نصيب، وكان في بيني وبينه مشاكل وشتمته. انا بعترف ان انا شتمته، بس هو يستحق ذلك لان هو كمان منكر للسنه. بعدين بيقول لي ايه، بيقول لي اطلع اسال الراجل اللي فوق ده، اسماعيل بلوشي ده من سلطنه عمان، بيقول لي اطلع رد عليه، اطلع قول له حاجه، يعني اطلع افحمه ورينا اللي عندك. يعني عايز يقول لي يعني اطلع تدارك الموقف، يعني صاحبك استاذ نادر ما عرفش يحرجه، يعني لأن نظام المناظرة كان نقطة قصاد نقطة، أسألك سؤال ما تعرفش ترد يبقى نقطة ليه. بصوا بقى، فرحت طالع، أنا أصلا كنت أول واحد دخل الغرفة عشان بس تبقوا عارفين، وحاولت من النهار، واسمعوا الغرفة بتاع امبارح، حاولت من النهار إن أنا أدخل في المناظرة. أسف دكتور عبد الله الدليمي خرج وما رجعش، قال أنا راجع بعد 10 دقايق وما رجعش. حاولت حتى اثناء المناظره ان ادخل لان النت كان بيقطع استاذ نادر، وقلت له، قلت له ان استاذ نادر معروف النت عنده ضعيف في فلسطين. فقال لي لو قطع عنده تاني هطلعك مكانه، قطع 4 مرات وما طلعنيش مكانه. المهم طلعت اول واحد، طلع انا اول واحد سال، انا الحمد لله. رحت ماسك اسماعيل بلوش ده، قلت له الصوره اللي انت حاططها في البروفايل بتاعك، النموذج بتاعك ده، الخط الواصل من الاستواء في امريكا الجنوبيه للاستواء في افريقيا بيتقاطع مع خطوط الطول بزوايا مختلفة، مش زاوية 90، وفي نقطة البداية ونقطة النهاية بزاوية 45 درجة، ده يتعارض مع الواقع ويتعارض مع النموذج الكروي. المفروض التقاطع بيكون بزاوية 90 لأن ده اتجاه الشرق والغرب، واتجاه الشرق والغرب عمودي على اتجاه الشمال والجنوب. ما فهمش السؤال، قلت له أنا هجيب لك فيديو وصورتين تحت الفيديو في الوصف هتفهم كل حاجة. وقعدت طول الوقت مستني ردك يا عم إسماعيل، رد على السؤال يا إسماعيل، رد على السؤال يا اسماعيل، رد على السؤال يا اسماعيل، لغايه ما نزلوه. الناس اللي كانت حاضره امبارح يشهدوا بصحه هذا الكلام، الغرفه بتاعتهم مسجله في نادي اسمه ديوانيه الدبلوماسيين، حاجه زي كده. تمام. محمد فوزي بقى رحت له بقى، مش هو اللي جاب له نفسه جاي يشمت؟ قلت له يا عم صاحبك ما بيردش، مش كنت عايز نطلع افحمه؟ هو اديني افحمته لك يا عم، صاحبك ما بيردش على السؤال. اصبر بس يا محمد يا بشير، احنا هنعمل تعديلات في النموذج بتاعنا وانا ديني شغال. قلت له عاشم ابليس في الجنه، اصبر بس احنا هنعمل تعديلات ومش عارف ايه. قلت له لكم 150 سنه بتقول ارض مسطحه، بتفتحوا غرف ليه وانتم مش عاملين تعديلات؟ انا صورت الكلام، بص حصه جايه لك، حصه هتجي لك. قلت له يعني حصه جاهزه تناظرني؟ لا انت ما ينفعش حد يناظرك، انت مش بتاع مناظرات، انت مش مستوى مناظره انت. انا مش مستوى مناظره، بس السؤال بتاعي هيخلي حصه تسيب اللي في ايديها وتيجي ترد على السؤال، لان اسماعيل بلوش مش عارف يرد عليه. حد يا جماعه لو يعرف حصه دي، هي طبعا منكره للسنه، حد يديني الرابط بتاعها عشان اشيل عنها الحظر، لان هو بيقول لي شيل عنها الحظر. قلت له مش هشيل عنها الحظر غير لما اسماعيل بلوش يرد على السؤال الاول. قال انا صورت فيديو وهوري الناس ان انت مش عايز تشيل عليها الحظر. صورت فيديو؟ طب انا مصور فيديو قبلها في حسابك التاني اريك دبي وانا فاضحك. لا ويقول لي ايه، عايزني اقول لك ايه عشان تفضحني؟ تحب اشتمك اقول لك ايه، اغلط فيك اقول لك ايه؟ ها. فبيقول لي انت بتشتم، تقول انت اللي بدات. المهم باشمهندس جميل، يا ريت لو تعرف حساب حصه دي اديني الرابط بتاعها عشان اشيل عنها الحظر، واتحداكم لو دخلت. ايه رايكم بقى؟ ايه باشمهندس، اطلع يا محمد، اكرم الضيافه وغسلوني. السلام فراح عليكم. قال لي طب تعالى ابشر اطلع. رحت خارج قلت له لا خلاص السلام عليكم. حتى استاذ سامر عايز النت بيقطع عند استاذ نادر شطاي، طب نخلي الراجل يرد على الأسئلة، خلاص النادي خلص مناظرته، خلي أستاذ سمير يطلع يرد على الأسئلة. لا لا، نرفض نرفض. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم هلا انا السلام. بصراحه مش متاكد اذا هذا، انا ما بعرفهاش يعني، ما بصراحه يعني لا عمري كلمتها ولا اي شيء، ولكن هلا اذا عملت لك سيرش يعني مشتركه بكلب الحقائق المخفيه تبع النكرانيين، فاظن هي هاي. نكرانية، أنت عارف أنا ليه حاضرها؟ حاضرها عشان دخلت قاعدة كده عاملة زي الديل، واللي قاعد فوق أيمن هو عامل زي الراس. يعني هو دخل هي تدخل معاه، هو خرج هي تخرج معاه. أنت فاهم؟ أنت فاهم؟ يعني عاملة زي ظله كده، زي الظل. دخل تدخل معاه، خرج تخرج معاه. فأنا حذرته وحذرتها. هلا شوف شوف، الفيديو هنا عليه، عارف أنا ليه عملت. النوادي اللي هي متابعتهم، الحقائق المخفية الممنوعة، لماذا كذبوا علينا، الحوار القرآني المسكوت عنه بالعالم، كتاب ينطق بالحق، والوعي في عالم، يعني كل الهب كل، فأظن هي هاي يعني. أنا بعت لك البروفايل تبعها إذا بدك تشوفي. أنا بيفتح معايا، هو لسه بيفتح. عشان أنا حاضر عشان ما يروحوش يقولوا أنت عايزة تدخل وأنت عامل لها حظر. معلق مش الحساب، مش عايز يفتح. طب استنى، النادي بتاعهم اسمه إيه؟ يجيبوا كبيرهم اللي عم علمهم السحر يناظر. أيمن جو، اسمه أيمن جو ولا صالح لا الفريح؟ لا صالح الفريح نظرته لا لا، باينة. أيمن ما ظنيت، بقعد معهم في النادي بس ما النادي ظنيت. بتاعهم إذا اسمه ايه طيب؟ استنى، هي اكيد مش شريفة في النادي. النادي اسمه ايه؟ اسمه ايه النادي؟ الحقائق المخفية الممنوعة، هي دائما حقائق بروم طلال من الإكران مخفية الممنوعة. اهو. لحظة، هو عندهم اتنين على فكرة بنفس الاسم. مش عايز يوصلني للإدارة، مش حاطين المدراء في النادي، مش مظهرين المدراء في النادي المسؤولين. جيب لك عدد الأعضاء ونبذة والغرف اللي اتفتحت اللي كانت انت بتتفتح. افتح على اسمها وشوف، اذا افتح على اسمها والمفروض يطلع لك اذا انت عاملها بلوك ولا لا. بس يوصلني ليها لأن أسماء متشابهة. هي اسمها ال H، قول لي كده السبيلنج بتاعها. H E double S A أيوه S. بس كده. أي ظهرت حصة وحاطة صورة حيوان كده صح؟ دقيقة دقيقة، أتأكد والله ما انتبهت. بس لقيتها إلغاء الحظر. هي عندها 1100 متابع زي ماشي. ده بقابلني لو دخلت، ما هتدخلش، ما أحد يستطيع يدخل. عارف ليه؟ ببساطة عشان بسجل وبفضح على طول. بس أنت عارف لو بسجلش عادي يدخلوا، ليهم قاعدين كده ويغلسوا عليك. لا لا، وشكلهم جايتهم أوامر إنه ما يدخلوش غرف، غير ما يطلعوش من الغرف بتاعتهم، لأنه إذا طلعوا من الغرف تبعتهم للأسف عم تن، مش للأسف يعني، اللي عم بيصير إنه عم تنقل قيمتهم. فعندهم تعليمات إنه ما تخرجوش، أنتوا هون متخبيين وسط النجمة الخضراء، بتقدروا تساكتوا اللي بدكم إياه، بتقدروا تنزلوا اللي بدكم إياه، فما بتحجروش حالكم. أما إذا طلعتوا على غرف تانية ما بتكون معكم هاي الميزة، فممكن تنحرجوا. بيروحوا غرف تانية بس في حالة معينة. هيا بنا، لدينا طلعة، لدينا حملة، لدينا غزوة. يعني ايه؟ يلموا نفسهم كده. ده هشام اللي بيعمل الحركة دي، يروح لممهم كده ويروحوا داخلين على غرفة تمام، يختاروها. وايه نوع من تثبيت الأتباع الجدد؟ يعني ايه تثبيت الأتباع الجدد؟ يعني يعملوا انتصار وهمي يثبت الناس اللي معاهم، يقنع الناس الجداد اللي معاهم ان حجتهم قوية. ليه؟ لأنه بيختاروا ناس ما عندهمش خبرة في الرد على شبهاتهم. صح؟ أمس إجا كبيرهم اللي عايز يعلمهم السحر عصام، وعاملين معاه مقابلة زي حسام هيك فتحي؟ لقاء. أيوة، أنا وأول ما إجا حسام ده، ده بقى الوحيد اللي نفسي أمسكه. أول ما إجا كفر كل الكرويين بالروم، كفر كل الكرويين، محدش سجل، قال محدش سجل. لا، تسجلت وانفتحت عليه رومز امبارح، وانفضح من أول روم دخل فيها. طب يا اخي اديني اذا اذا ما حتى على اليوتيوب، اديني يلا التسجيل حتى على اليوتيوب عشان دي حاجة لازم تتوثق على اليوتيوب. هلا بشوف لك اياها. اذا كفر الشيخ عثمان، مش كفر يعني، اذا هاجم الشيخ عثمان الخميس، هاجمه هو عصام بيهاجم الشيخ عثمان، نعم، نزل حلقة على اليوتيوب عن عثمان الخميس. زعلان منه عشان بيقول أرضه نعم كروية، نعم وزعلانين من الشيخ فهد، وزعلانين من زعلانين من الدنيا كلها. مين الشيخ فهد؟ فهد الكندري، ايه؟ الشيخ فهد الكندري بتاع الكويت، اوكي. والشيخ وليد اي إسماعيل، حدا بيعارض، اي حدا بيعارضهم بيهاجموه لو مين كله. مكان، ما بتفرق عندهم. المهم يا اخي، انا بلشت احس انه الارض المسطحه تبعتهم صارت نوع من انواع العباده يعني. مش معقول. مين أول واحد قال إن هو ده دين يعبد وإن هم يعبدون الأرض مسطحة؟ أستاذ سامر. انت والله لا انا أستاذ سمعت سامر، منك. أنا قلتها ما أعرفش هل أنا اللي سبقته ولا، بس أستاذ سامر أنا أتذكر إن هو أول واحد غيري إن كنت أنا اللي سبقته، أول واحد قالها وكان بيقولها كتير، يعبدون الأرض مسطحة. لا طب وأنا مش كنت مسجل لهشام وهو بيقول أنت عايزني أروح أناظر وأنا المفروض أقعد أدعي الناس للدين الجديد دين الأرض مسطحة؟ انت عايز تاني يعني، طب يقولها باللفظ. صحيح. لا بس امبارح فتح روم ويجي على روم وكفر في تسجيل. هلا ببعث لك اياه، يا اشوفه ريت عندي. يا ريت، لان هما بيقولوا لي انت مكفراتي، فرحت قلت لهم انتوا تكفيركم مسجل. انا قلت كده على فكره، كلمه جت على بالي يعني، ما اعرفش ان في عصام قال كده ولا، تفهمني؟ وامبارح شفتني لما عايزين يرموا كده شبهة في وسط الكلام، لما انا اول ما طلعت عرضت المناظر على اسماعيل، قلت له انا عايز اناظر اسماعيل او اي حد يمثل الارض مسطحة، فما فيش رد. بعدين بعد شوية في وسط الزحمة كده راح قال ايه، خلي بالك من الجملة اللي قالها دي، محدش كان منتبه ليها، اصل احنا ما بنكلمش اللي بيغلط واللي بيسب وبيشتم والناس دول، احنا بنبعد عنهم. عايز يقول ايه؟ عايز يقول يعني للمسطحين احنا ما رضيناش ننظر محمد بشير عشان خاطر هو اكيد من الناس دي، لكن ما يقدرش يقولها صراحة. طبعا انا فهمت هو قصده ايه، ما يقدرش يقول انا رافض المناظرة عن محمد بشير عشان محمد بيعمل كذا كذا كذا، لان هنا الكلام بقى هيبقى ليه هضطر ارد. فانا مع ذلك فهمته، رحت جيت كده في وسط الكلام قلت لهم يا جماعة، اللي بيقول لك سب وشتم غلط، اللي سب وشتم بكذا وكذا وكذا كبرهم، اللي اسس نادي الارض مسطحة في كلابها فوز الخليلي، ما عرفوا يفتحوا بقهم. صح، ما شفتش الحته دي؟ لا سمعتها، انت حكيتها بالفم المليان يعني، لما جابوا سيرة السب والشتم. هم بدهم حجة عشان سامر ما يتكلمش، بدهم سامر حجة. فين؟ امبارح كانوا مرعوبين من سامر. ايوه، انت ما شفتش لما جه واحد منهم، طب خدوا رأي المتناظر، طب ما اكيد المتناظر هيشهد ويقول لك مش عايز سام. واضحه يعني، المفروض الإدارة كانت رفضت حاجة زي كده، قول احنا الإدارة احنا حرين مين اللي ينزل قدام مين، مش عاجبك انت؟ انا اللي توقعته ان هم يحكوا لهم انتوا شو قصدكم تيجوا تملوا علينا يعني. ايوه، المفروض هيك دي يقولوا لهم فقرة انتوا شو. أسئلة، فقرة أسئلة مش فقرة مناظرة، مناظرة خلصت صحيح. يعني عادي يعني، اي حد يطلع. وبعدين في عذر، الإنترنت بيقطع، انت شفت النت كان بيقطع ازاي عند استاذ نادر الشتاوي؟ والكلام بوصلوا متأخر يعني، كمان اذا ما كان يقطع كان يوصلوا متأخر جدا، فكان في يعني بصراحة تضييع وقت كتير كبير، لأنه مش سامع وبيقطع، وإجا وما إجاش سمع، ارجع عيد ما فهمتش. فلو سامر أو أنت دخلت في الجزء الأخير كان المفروض يكون أحسن يعني. يا راجل انا من اول ما بدات المناظره، بص دكتور عبد الله التميمي مش الدليمي، عبد الله التميمي، بص اول حاجه قلتها له، بص شوف لحظه، فادي انا فاتح الرسائل اهو، اهو بيقول لي دقيقه يكون استاذ نادر موجود، قلت له انا جاهز وناظر بالساعات وبالدين فقط او العلم فقط في هذا الموضوع، نادر كلمني في فلس الان، قال لي ولا يهمك راح يكون في مجال التداخل بس بعد المناظره، قلت له لا كده مش حلو، افضل ان افضل ان تكون مناظره فقط، لكن مداخلات ليس لها قيمه، اعرض عليهم دخولي في الشق الديني، ما رايك؟ كنت فاكر ان في 2 قصاد 2 وان نادر هيبقى لوحده قصاد سعود وقصاد اسماعيل بلوش، فراح قال لي، قلت له واحد فقط مسطح سيناظر ام 2؟ قال لي واحد، قلت له طيب سكت، يبدو اني لن يكون لي دور، قلت له يبدو ان انا مش هيبقى لي دور. المهم بعدين قلت له دكتور عبد الله انت معي؟ قال لي معك، بس المسطحين هبلوني على الخاص، بعدين بعتوا له رسائل كتير. قلت له يا ريت تنزل كابتن نادر، عشان قلت له، قال لي اذا قطع النت عنده بطلعك. قلت له بس خد رايه الاول. قال لي ولا يهمك. بعدين قلت له بس انا بتوقع ان هم يرفضوني لان هم مش بيحبوني يعني. بعدين قعدت اكلمه على المناظره، يعني الاسئله والاجوبه، واقول له رايي يعني. بعدين ايه، قال لي عنده مشكله في الانترنت. قلت له على فكره يا استاذ نادر، لا يوجد، لا يرد على الخاص، لا الفيس ولا الكلاب، ما عارف اوصل له، يعني نت عنده ضعيف. رحت قلت له، فقال لي صحيح. قلت له لو استمر هكذا ستكون لصالحنا، يعني الاسئله اللي بيطرحها استاذ نادر. المهم في الاخر قلت له الانترنت عند استاذ نادر ضعيف، قلت له من اول ما بدات المناظره. وفعلا بدات، راح قال لي عنده مشكله، قال لي صحيح عنده مشكله تمام. بعدين قعد يكلم على واحد صاحبه زار القطب الجنوبي، حتى هو بيقول القطب الجنوبي قالها الشمالي، نادر الشطار. صحيح صحيح. بعدين قال لي هو انت صاحبه اللي راح القطب؟ قلت له لا مش انا، ده ومصاحب ناس كتير يعني مش انا بس. في الاخر يعني قلت له يا ريت موضوع النت ديت هيبوظ المناظره يعني. قال لي لو قطع عنده النت تاني هطلعك، قطع 3 4 مرات ومطلعنيش. قلت مش مشكلة عادي، أنا أول واحد نظرته في حياتي سألني سؤال ما جاوبتوش صح، مع إني سأله قبلها 3 أسئلة معرفش يجاوب عليها أصلا تمام. وبعد ما جاوبتوش صح قلت له الإجابة اللي أنا حبيت أديها لك دي حبيت أعملها بالورقة والقلم، لكن أصلا المعادلة موجودة على النت أنا كنت ممكن أديها لك. بعد يقول لي أنت مش فاهم حاجة وعامل تقول على نفسك خبير ومش عارف إيه. قلت له يا أخي إحنا خلفنا مش في المعادلة كيف تستنبط رياضيا، إحنا خلفنا معادلة التحدب دي هل فعلا موجودة على أرض الواقع؟ فانا اقول لك ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، ليه ما تحصلش؟ نكسر الضوء. قال لي لا لا انا مش هنظرك. فقلت له طيب خلاص دام انت بهذا الشكل وانا سالك 3 اسئله ومش عايز ترد، انت ماسك في سؤال، انا هحط الحوار 3 ساعات على كان اسمه حسام الدين جوادي الجزائر، تحطه كان هو اول واحد اسس نادي مجموعه عفوا في فيسبوك، رحت حطيتها على اليوتيوب. قال لي ما انصحكش انك تحطها على اليوتيوب. قلت له لا هحطها. بعدين رحت في عقر دارهم في المجموعه قلت لهم عايز انظر مدراءكم، طردوني، سجلتها فيديو فضحته، وبعدها بقى حطيتهم في دماغي. فدايما اول مناظره ليك، اول قصيده ليك، اول محاوله ليك ما بتكونش موفقه من كل وجه، مع الوقت بقى خدت بالك تاخد خبره بقى. استاذ نادر مش متعود على المناظرات الصوتيه. نعم نعم مو متعود. فاعلم ان المسطح لا يقبل مناظره واحد. بس يعني صراحه يعني جابهم اكتاف امبارح ولا شيء يعرفوا يردوا عليه. نادر نادر فاهم علم، انا عارف ان فاهم علم، بس هو المناظره امبارح كان نظامها ايه؟ كان نظامها انك تسال اللي قدامك سؤال ما يعرفش يرد عليه، وهو يسالك سؤال فكده تبقى نقطه. كان المفروض المناظره متفقين عليها نظام النقط. نادر قال لي ايه؟ قال لي انا قبل ما تبدا المناظره هساله تخصصه ايه؟ فلو كان تخصصه علمي هكمل مع المناظره، تخصصه مش علمي هنظره في ايه؟ مناظره علميه صح؟ اللي بوظ الدنيا ايه؟ اللي بوظ الدنيا الاخ بتاع الدبلوماسي ده. لسه بيقول له انت دارس ايه ومش عارف ايه، لو سمحت ما تشخصنش. خدت بالك من الحته دي في اول المناظره؟ فخلى استاذ نادر مش عارف يقول له انت تخصصك ايه، مش عارف يساله. يقول له ما احنا قلنا لك في الاول ان هو دارس تصوير، اللي هو مهتم بالتصوير، ان هو خريج تجاره. طب ماشي خريج تجاره ده ممكن يكون ادبي عندنا، يعني واحد ادبي ودخل تجاره ايه المشكله يعني؟ ايه علاقه التجاره بالعلم؟ احنا عندنا كليه تجاره ممكن تكون ادبي تدخل كليه تجاره عادي، ولا انا بغلط يا جماعه؟ حد مصري يفكرني، حد يقول لي ان ومهتم بالتصوير هو ده التخصص العلمي؟ يعني انا دلوقتي قاعد اكلمه في الفيزياء والتكامل والهندسه الاهليليه هيفهم حاجه؟ لو يقول له ازاي حسبوا المدار الجدي، حسبوه ازاي؟ نسبه وتناسب يا حبيبي، بمجرد النظر يا حبيبي، انت في خريطتك المدار الجدي كبير واحنا على خريطتنا صغير، اللي ايه لو عرفت الاستواء هتعرف بقيه المدارات يا حبيبي، نسبه وتناسب، مش محتاجة تروح تعمل دراسات مساحة هناك. خد بال حضرتك، احنا في مناظرة ولا في شرح دروس أكاديمية في محاضرات في الجامعة؟ تخيل دلوقتي لو باشمهندس نادر قال له طب تعالى اديك كورس دلوقتي في المساحة، وازاي قدروا يحسبوا مسافة من خط الطول على خط الطول على مدار الجدي، ومسافة من خط الطول لخط الطول على خط الاستواء، هيفهم حاجة؟ ده انا سألته سؤال واحد ما فهمش حاجة، جه الدبلوماسي المشرف يقول لي ايه، طب وضح الفكره. رحت موضح الفكره، قال لي لا احنا بنقولكش اشرح انت قول. قلت له انت مش عارف انت عايز ايه، اسال سؤال تقول لي وضح الفكره، اوضح الفكره تقول لي لا اسال سؤال. راح سكت. سكت، خدت بالك من الحته دي؟ السؤال ده اصلا قلت له اصلا مش هيعرف يرد عليه. انا قلت له كده، قلت له مش هيعرف يرد على السؤال ده لان غيره قبله ما عرفوش يردوا. لو سمحت شيل الصوره بتاعتك اللي انت حاططها دي كده قدامهم. قال لي طيب نمشي الدور ونشوف اللي. قعد يمشي الدور يمشي الدور، اخر ما زهقت قال اللي هيتكلم تاني هنزله. فسكت، قفلت المايك، قلت مش عايز انزل، قفلت المايك. لغايه ما طلع واحد من المسطحين، انتوا ليه بتنزلوا صاحب فلان؟ ده سأل سؤال وكان المفروض يرد عليه استاذ نادر، وكان النت عنده او قطع وراجع ومفروض يرد، ليه نزلتوه؟ طلعوه عشان يرد على السؤال. فلما انا قال كده رحت قلت له طب انا بقى المفروض السؤال بتاعي يترد عليا، انا قاعد عمال اقول 3 مرات عايز السؤال عايز السؤال مفيش حد بيجاوب. اول ما عملت كده راح نزلني الدبلوماسي. طب بتنزلني ليه يا عم؟ ما ده طالع بيخبط في الاداره، وانا طالع بقول لكم نفس الكلام، ما دام سبتوه يخبط فيكم تمام، من حقي انا كمان اطالب بحقي. انا قاعد مستني اجابه سؤال، ما بي جاي محمد فوزي في خاص يقول لي ايه، اصل اسماعيل بلوشي مش عارف يسيب الغرفه ويروح يشوف الفيديو اللي انت حطيته. واخد بالك انت؟ يعني صاحب الشأن نفسه ساكت ما بيبررش سبب تاخره في الرد، التاني بقى قاعد بيلتمس له الاعذار. واخد بالك انت يا استاذ جميل؟ خد بالك، كان بعت لي في الخاص يقول لي اطلع افحمه. اطلع افحمه ايه في المناظره؟ طلعت فحمته. انا والله ما كنت متوقع ان السؤال بتاعي يبقى ضربه قاضيه لهذه الدرجه، يعني ما كنتش متوقع ان هو يقطع ميه ونور. انت عارف عندنا اسمها ايه؟ فصل ميه ونور. عارف يعني ايه فصل ميه يعني ونور؟ خلاص يعني من كل النواحي، يعني حاجه كده يعني جابوا الحلقة الأخيرة خلاص. 4 مرات اعيد عليه اقول له عايز اجابه سؤالي ولا رد فعل ولا بينطق، انت واخد بالك؟ ما بينطقش اصلا. مسكت محمد فوزي هزقته وشتمته، قلت له انت كلب، انتوا كلاب. ليه بقى انا بشتمه؟ لانه منكر للسنه، ولانه دخل عندي قبلها بيوم او اتنين وكذب للمره التانيه او التالته وقال ان الفيديو، خلاني حطيت الفيديو فوق. بص بقى الكذب، اول حاجه قال الفيديو ده واحد اجنبي من قناته الاجنبيه فمش محتاج مشاهدات. قلت له انا ما بشوفش فيديوهاتكم عشان المشاهدات بتاعتكم ما تزيدش. قال لي لا ده عنده 120 الف مشاهده، ده راجل اجنبي. انا قلت له هذيك المره، بس ما بديش اقاطعك، هذيك المره قلت له انا محمد بشير لو شافك هينفخ عينك. قلت له يا راجل بتخليه طول 35 دقيقه يحضر الفيديو وهو عاد عليك 10 مرات فيه اتجاهات، وانت تاكد له ايوه يا عم فيه اتجاهات. قلت له اخر شيء بعد 35 دقيقه ما يطلعش فيه اتجاهات. قلت له انا بنصحك ما تشوفش محمد بشير، ابعد عنه يا عم، ده هو ما بيفهمش، ده هو لقى التجربه فيها مسامير تحت عدسه مقعره والظلال اللي بتتكون للمسامير في اتجاهات مختلفه، فظن ان دي زوايا الاتجاهات. خد بال حضرتك، فقال لك مستحيل يكون الكلام ديت الا النموذج بتاعنا صح. هو فاكر ان دي محاكاه للنموذج بتاعه، لكن في الحقيقه انا مش محاكاه للنموذج بتاعه، هي فكره حب يثبت بيها ان اطوال الظلال بتتغير بسبب انكسار الضوء في العدسه. في نهايه الفيديو قال ايه ذاك بتاعهم ده، قال انا لا اقول ان الغلاف الجوي يعمل عمل العدسه المقعره. طب ما اللي انت عمال تشرح ليه على العدسه المقعره من الاول؟ اصل انا بس عايز اقول ان انكسار الضوء ممكن يكون بقيمه كبيره وانه ممكن يغير النتائج. طب ما احنا عارفين وان هو مش حاجه بسيطه زي ما انتم بتظنوا ممكن يهملها. طب ما هو ما فيش حاجه بسيطه يمكن اهمالها، انتوا بتعملوا تجارب تحدب ليه؟ ما هي بيدخل فيها عامل انكسار الضوء. انا استاذ محمد ازيك؟ ازيك يا ضب؟ لحظه بس عشان بقول حاجه مهمه، معلش استناني دقيقه. فانت كده من غير ما تحس يا محمد يا فوزي اثبت ان التجارب بتاعتكم كلها اللي بتتعمل عند البحر كلها انكسار الضوء فيها كبير. يعني ايه؟ يعني ما فيش داعي تعمل تجارب اصلا هناك عشان تختبر الارض كره ولا لا من الاصل يعني. خد بال حضرتك، ادي اول ضربه. تاني ضربه، هو مش عارف يفرق بين ظل في اتجاه شرق وظل في اتجاه غرب، بيحصل في كل واحد منهم تغير لطول الظل بس. لو انت عايز تختبر بهذه العدسه المقعره صحه نظريه ان اتجاهات في الكرويه زي اتجاهات في التسطح، لو حصل انكسار ضوء في التسطح هتديك نفس النتيجه بتاع الكرويه، جميل قوي. انا محتاج مسمار واحد بس اشوف اتجاه الظل بتاعه ناحيه الشمال على الطاوله اللي بيعملوا فيها، وقت وجود العدسة وعدم وجودها. فاحط العدسه الاقي الظل في اتجاه الشمال، اشيل العدسه الاقي الظل في اتجاه الشمال بتاع المسمار. لو حصل كده يبقى انت كلامك صح. تمام؟ كلامه صح بقى؟ لا ده انا اللي كلامي صح مش هو. كلامي صح انا في هذه التجربه، كلامي يبقى صح لو تغير اتجاه الظل، يعني كان في اتجاه الشمال مع العدسه وبقى في اتجاه الشمال الشرقي مثلا من غير عدسه. كده يبقى هو كلامه صح، لكن انا كلامي صح لو شال العدسه وحط العدسه في كلتا الحالتين اتجاه الظل في اتجاه الشمال بتاع المسمار. لكن كل التجربه بتدور حول زاويه ارتفاع المصدر الضوئي، اشعه المصدر الضوئي في الافق، يعني ايه؟ طول الظل زاد، طول الظل نقص، طول الظل زاد، طول كل التجربه كده من اول ال 35 دقيقه الاخيره. ورحت قلت له، قلت له انت بتخليني، اول حاجه دخلت له من حساب إيريك دوبي، قلت له انت عمال تخليني يا كذاب، عمال تخليني اشوف فيديو واقول لك ورديت عليك في غرفه محمد مصطفى وغزمتك 7-0 وجاي بعد كده تدخل تكمل ال 8-0. فقعد يعني شوف 7 نقط في غرفه محمد مصطفى، كنا فاتحين غرفه عن التكفير وبنرد على الناس اللي بتكفر. فهو دخل خدت بالك وقعد يفتح موضوع الارض مسطحه، الاخ صاحب الغرفه خرج وسابني معاه وقعدت ارد عليه 7 نقاط وهو مش عارف يجيب عليا الحجه واحده. بقيت اقول 1-0 2-0 3-0 4 كده، تخيل غرفه مسجله 7-0 تخيل. ده قال لي بقى، قلت له انت ما خدتش ال 7-0 عظه، عايز 8-0 كمان. راح جاب لي الفيديو تاني قال لا شوف يا محمد، قلت له انا متاكد الفيديو وانت اللي قلت، قلت له متاكد الفيديو بيتكلم عن طول الظل، قال لي لا بيتكلم عن اتجاه الظل. الفيديو كله مترجمين، هم اللي مترجمينه صاحب الغرفه القناه العربيه ارض مسطحه، هما اللي مترجمينه مش انا اللي مترجمه. كاتب زاويه الارتفاع، زاويه الارتفاع عايز زاويه سمت واحده في الفيديو، انا عايز جمله واحده فيها كلمه زاويه سمت في الترجمه، مفيش. لذلك هو بقى لما دخل بقى من حساب فواز امبارح في المناظره، تمام، انا طبعا رحت صورت له فيديو وما بقيتش اكلمه تاني في إيريك دوبي ده، اظن حذرته. تمام، ورحت بقى كلمني من حساب فواز هو اللي فتح معايا الكلام، قلت له انت ما اتعصتش؟ قال لي اصل في مشكله في النموذج بتاعنا وهنصلحها، اصبر علينا بس والدنيا هتتظبط. يعني اعترف اهو، برضه قبلها انور اعترف ان الخريطه بتاعته غلط برضه بسبب اتجاه الشروق. فالمهم يعني مش عايز اطول، محمد فوزي كذب، عشان كده انا امبارح شتمته لما بيقول لي شيل البلوك عن اسمها ايه دي حصه عشان تدخل دي جايه لك عشان ترد عليك. قلت له الاول اعترف ان صاحبك اسماعيل بلوش مش عارف يرد على السؤال. انت قلت له ايه يعني؟ قلت له انت كلب كذب. قلت له انت كلب اوف، عشان كذب يعني؟ عشان كذب وعشان غلط فيا كذا مره وقال لي انت مدلس قدام الناس. وفي الاخر بعد ما جاب الفيديو بتاعه واكد قدام الناس كلها ان الفيديو فيه زاويه الاتجاه، ما طلعش فيه زاويه الاتجاه. وكنت ساعتها سهران طول الليل وكنت عايز انام، وهو سهرني كمان نص ساعه زياده، كنت خلاص انا اوريك يوم، انا اوريك فيهم اليوم باذن الله. حاجه تانية ان هو منكر للسنه يا ضب. نكراني؟ لا هو كلب وكلبين برضه، خدت بالك؟ منكر للسنه. مش بس كده، لما غلبت اسمه ايه ده صالح فريح في مناظره وبهلته، طلع هو يدافع عن صالح الفريح. ما انا بشتمه ليه؟ صالح فريح النكراني برضه. طلع يدافع عنه يقول لي يا محمد انت بتغلط، يا محمد مش عارف ايه. قلت له افتح القرآن اقرأ يا محمد يا فوزي. قال لي اقرأ انت يا محمد بشي. قلت له افتح المصحف اقرأ منه يا محمد يا فوزي، وريني قرايتك للقرآن. قال لي المشكلة مش في القراءة، المشكلة في التدبر يا محمد. قلت له تعالى نقرأ مع بعض ونتدبر مع بعض. قال لي مشكلتك يا محمد ان انت مش عارف ايه. قلت له انزل، انت مشكلتك انك بجح مش عارف يقرأ يا ضب، مش عارف يقرأ القرآن. قلت له انا بشك فيكم ان انتم مسلمين من كتر جهلكم بالدين. واحد مش عارف يقرأ قرآن داخل ليه في موضوع ديني؟ وبعدين يقول لي اصل انا غلطت فيك اليوم اللي قبلها، سبب انا شتمته امبارح، اليوم اللي قبلها هو غلط فيا، يقول لي اصل انت اللي بدات. ايه بدات؟ عم قلت له انت نكره بس. قال لي عشان قلت له يا نكره فهو بقى غلط فيا. قلت له طب هو انت مش نكره، هو انت مشهور؟ لحاجه عجيبه يعني، ما هو نكره عكس مشهور صح ولا لا؟ لا صحيح، نكره ومعروف عكسها. طيب انت معروف، انت حد يعرفك؟ قلت له انا تخصص كمبيوتر مش عارف ايه وهندسه كمبيوتر. قلت له طب افتح غرف وريني الهندسه بتاع الكمبيوتر، خلي اقرانك يدخلوا يشهدوا لك. المهم ما علينا، اتفضل يا دب كنت عايز تقول ايه. لا لا انا اسالك بس، انت اجلتها ساعتين ليه؟ لا الجرفه ما اجلتش حاجه، هو الميعاد زي ما انا حددته امبارح وعملتش اي تعديل. هي الساعة كم؟ هي 8؟ ايه خلاص، بس خليها بعد شوي، يعني 8:15 كذا عشان يكون. ايش فيها على 8 يا اخوان؟ شو فيها ضبع 8؟ هو مسوي روم هو عني اني راح ألجو المسطحين، فخلى 8:15 بعد العشاء عشان يكون. سألوك سؤال واحد في العلم أو في الدين، ما عرفتش تجاوب عليه مش هدخلك غرفة ليها تاني. طيب أنت اللي حطيتها بالمناظرة، أنا مش أعطيتش نفسي يعني، بس خلاص أنا إن شاء الله. أنت تيجي تجادلني وتتعبني. قدها قدها الضب يا محمد بشير. نعم؟ الضب قدها، كفو كفو الضب. إن شاء الله. مالوش في الجانب العلمي يا أستاذ جميل. أنت انقذني معه وأنت ساعدني يا محمد ها؟ طب خلاص عرفت بقى احنا بنعمل ايه؟ سيبنا احنا بنفهم بنرد على الناس دي ازاي؟ ما تدخلش تيجي تشوش علينا، انت مش عارف القصة. انا هوريك فيهم اليوم، انا هوريك فيهم، ما عليك ما تخاف خلاص. هيسألوك في حاجات علمية مش هتعرف ترد، انا عارفهم بيشوفوا قدامهم بيفهم في اي مجال، لو لقوك بتفهم في الجانب الديني هيروح داخل لك في الجانب العلمي، وانت مش هتعرف ترد على اسئلته. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اهو واحد اسمه جورديان، هديك تجربة، اطلع يا جورديان اهو اطلع. هذا طارق شوي عارف عارف من عارف انه ده. شوف اهو جرب اهو تجربه تيست، اعمل تيست معاه كده يا جورديان، خد المايك واطلع. مال هو محبوس ولا ايه؟ حد يطلعه من الزنزانه اللي هو حابس نفسه فيها دي. اعطيني حرياتي، اطلق يداي. اطلع يا طارق. لا الظاهر ان الضب تقيل، تصدق يا استاذ جميل ظلمناه، ان بعض الظن يتم، واضح انه جامد صح؟ الضب طارق مش قادر يطلع، شو ده خايف. طب ده مشي يا طارق، اطلع مشي اطلع. طب خلاص خليك تحت احسن ولا وجع قلب. تلاقيهم يدخلوا لك في أو في اول دخولهم كلاب هاوس، يقعدوا ايه يدخلوا. انا عامل تجربه، حط الرابط فوق عشان الناس تشوف التجربه عشان تعمل زياده نسبه مشاهده، وبعد كده يرجع ثاني حط الفيديو فوق، ادخلوا قناتي هتلاقوا التجربه عشان تبقى نسبه مشاهده، بعدين يدخل ثاني بعد ما يتشهر زي عبد الرحمن شريف، ما تشوفوش ثاني بقى خلاص، اتعرف خلاص. محمد السلام عليكم، ما يجيش يدخل عندك ثاني يا محمد. فكر. السلام عليكم، هاي اللي معاك، اتفضل. انا سامعك. انا بالسياره عشان كده عايزك تحكي. لما بدي اتكلم بشيل معاك سبيكر. المشاهدين قصه حياتك، اتفضل يا محمد. انا مش مفعل الربح على قناتي يا محمد، زيك انت مفعل الربح، انا مش مفعل الربح اصلا. طب والله كويس، انا على فكره برضو زيك مش مفعل الربح، ده انت معنى كده انت مخلص والله. طيب شوف واحد مصر. طيب شو اللي انا استفدت؟ شو اللي استفدته من المشاهدات اذا انا بربحش؟ طب وايه رايك؟ اعطيني فرق. هاي طارق ناقل الجمله منك يا سمعت شو هي؟ خارج نسبه المشاهده عشان الربح، عايز نسبه مشاهده عشان الشهره. عشان الشهره. شفتني بشهر بنفسي مره واقول انا كذا وانا سويت وانا عملت. لا اشهر بيه يعني افضحه، مش شفتني بشهر نفسي، مش اشهر بنفسي، يعني اشهر بي يعني انا بشهر الشخص ده بالسلب، يعني اشهر. طيب تمام. يعني انا بشهره بالسلب يعني بفضحه، يقولك يشهر بي. أيوه. لكن يشهر من غير يشهر، يشهر يعني يخليه معروف، يظهر. يعني يظهر، مش اشهر سيفك يعني اطلع سيفك. صح. طيب طيب انت بتحكي عني انا نفسي عمالي اشهر في حالي؟ بالله عليك والله انت كده ما بين البنين، قد تكون عايز تتشهر. شو بدي اخذ؟ قد تكون يعني شو بدي ادخل؟ بدي ادخل التاريخ يعني؟ بس في احتمال ان انت عايز تتشهر، يعني مثلا واحد مش معروف في الحي بتاعه، مش معروف في البلد بتاعته. تعال على الفيسبوك يا محمد وشوف كم من واحد يقول لي استاذ، اقول له انا مش استاذ. بلاش هبل يا محمد، انا نفسي اقول له انا مش استاذ. والمشكله في كلمه أنا استاذ إنسي. لما انا اقول لك يا مستر مثلا، لما يقول لي استاذ او معلم او ايا كان، اقول له لو سمحت بدون القاب، انا انسان زيك، يمكن انا شغلت عقلي وانت كنت تكون احسن مليون مره مني، يمكن يكون أحسن عند الله مني ألف مرة ومليون مرة وبدون ما تعطيني أي ألقاب، لأني ما أحبش الألقاب، لأن أنا مش أستاذ، ما صرفش أستاذ، لما أصير أستاذ فبقول لك. طيب أنت مخلص القضية بتاعتك بذاتها ولا أنت واخد الموضوع نصر للدين؟ لا والله أنا مخلص لإعلاء كلمة الله الواحدة الصحيحة وكلام رب العالمين الصحيح والمفسرين يلي هم خير القرون اللي أنت تنكرهم يا محمد، يلي قالوا على أنه الأرض مسطحة أنتوا تنكروهم، مش بس أنت، لا لا لا، أنتوا تنكروهم كلكم جملة وتفصيلة. زي مين؟ زي مين المفسرين؟ ابن عباس ترجمة القرآن، الطبري. ابن عباس حكى أن الأرض مسطحة؟ إيه نعم، بس أنت بتنكر. هلأ لو شفت النصوص بتحرفها عن موضعها، أنت المستعد لو كلام رب العالمين تحرفه يا جميل. تعرف ليش؟ لأنه الغرب، لأنه الغرب هم الأصح. ماشي. هذا أنتوا اللي ماشي. قبل ما تتهمني استنى بس، قبل ما تتهمني وتقول اثبت إن أنا بنكر، أنا باخد بقول القفال وده كان موجود. أنت بتهاجم الأرض المسطحة وتنسبها لمين؟ تنسبها لإلنا لرب العالمين. رب العالمين قول رب العالمين هو استنى هو الصحيح. استنى، القرون الثلاثة المفضلة فعلا فيها عبد الله بن عباس، وانا هجيب لك كلامه وهوريك دلوقتي ان انت مش هتاخد بكلامه قدام الناس كلها، وهجيب لك كلام القفال وده برضو كان مولود قبل 300 هجري وهوريك انك هتاخد بكلامه، وهجيب انت لك انت بتاخد في كلامهم، انت بس خد في كلامهم يا محمد، يا محمد انت خد في كلامهم، انا مش سيبك مني. انت عايز كلام ابن عباس رضي الله عنهما؟ انت يا محمد اتجرأت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت لو قال الرسول ان الارض مسطحة لاقول له انت مالكش دعوة، انت اتجرأت عليه صح ولا ما صارش؟ بس لو فتحت المايك تاني من غير اذن هنزلك تسكير مايك تاني يا محمد والله العظيم، لان انا بتكلم انت بتقاطع، انت هاجمت الرسول يا محمد. سيبني اتفضل، انا وبيني وبينك اقوال الصحابه والقرون المفضله اتفضل. انت هاجمت الرسول، انت مش شايف الرسول عليه الصلاه والسلام، انت مش شايفه، عيب عليك يا زلمه، ولسه في وجهك ميه. اثبت يلا، انا دلوقتي اجيب لك كلامك مسجل، كلامك مسجل، قلت لو الرسول قال ان الارض مسطحه هقول له مالكش دعوه، حصل ولا ما حصلش؟ ما قلتش مالكش دعوه، انا اقدر اقول على النبي مالكش دعوه؟ والله انه حصل، والله انك كذاب. طيب هات التسجيل تفضل اجيبه. اوكي بدي اجيبه، بس انت تعمل ليش حظر واقول لك شو انا انشره على قناتي مني يا عمي؟ انا عايز كلمه مالكش دعوه، لو قلتها يا عمي انا اقول ارض مسطحه، لو جبت لما قلت انت انتم اعلم بامور دنياكم، سويت لا. الرسول حتى ان خلص شويه بتخرج عن المله يا محمد، عيب عليك. لا عيب لا. يا زلمه لو جبت لي تسجيل، لو جبت لي تسجيل بقول فيه على النبي، لو قلت يا نبي حاجه هقول لك مالكش دعوه، انا هقول ارض مسطحه دلوقتي وما هردش عليكم تاني. اتفضل. انا يهمني انت بقول لك شو تفسر لي؟ انا يعني شكل الارض حرفيا، لو ما عرفتش تجيبها حرفيا تعتذر لي دلوقتي قدام الناس. يعني انت لو ما قلتش كده بالمعنى، يعني بالمعنى، لا انت قلت كده عندي كلام بالمعنى، لو سمحت لو سمحت، لان لا لا لا انت قلت كده، حد سمعها؟ لو حد سمعها بهذا شهود هيكفرني، في شهود، في شهود على هذا الكلام. ليش أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ لو أنا رحت قلت النبي ليش كده؟ ردة فعلك ضعيفة يا محمد، لو أنت بريء من هذا الكلام ليش ردة فعلك ضعيفة؟ ضعيفة من حيث إيه؟ أنت لو أنك ما قلتش الكلام ده كان والله نزلتني تحت وقلت يا كذاب يا ابن الكذاب، بس لما أنه كلامي منه موجود يا كذاب يا ابن الكذاب، ولا تزعل نفسك يلا. عايز اوريك رد فعلي كمان برضه زي الكلب بره. يلا انا المفروض تقول لي يا كذاب يا ابن الكذاب، انا اول مره بشوف زيك والله. هو اللي طلب والله المسطحين مثلك، قسما بالله العظيم انا مش عارف كيف الحياه من غير مسطحين. هؤلاء يجب عمل دراسات نفسيه عليهم. ما حق الزلمه لازم تقول له يا كذاب ابن الكذاب، ما بيصير تقول له اعطيني شاهد وقول لي اعطيني دليلك، لا لازم رد فعلك تقول له يا كذاب يا ابن الكذاب، تقول له اعتذر لي. لا لا ليه رد فعلك ضعيفه؟ ضعيفه ازاي؟ ازاي ده لو كنت فعلا ما قلتش كده كنت المفروض تبقى مثلا تقول يا كذاب يا ابن الكذاب. طب خلاص بروت نزلني وتقول لي يا كذاب ابن كذاب. حاضر، رحت منزل يا كذاب ابن الكذاب. اودي كمان اطلع بره طرده. سلام. سلام ورحمه الله وبركاته. انت مين ده بقى ان شاء الله؟ مين اللي بيقول سلام ده؟ هو ما بيفهمش عربي ولا ايه يا جميل؟ بتفهم عبري؟ رد عليه. سلام. فينيت عربيش بلا شنو؟ هذا يهودي معلم. خلاص طره طره، احنا ما قصنا قرب. Just hold on. I want to say something. I understand every word that you said in Arabic, but I can't say Arabic words because it's so hard to say. Okay. May I have a question? I want to ask you what you think about Israel. What we think about Israel? Yeah. والله محمد يهودي من إسرائيل صح؟ إسرائيلي. طب بدعوا للإسلام. أدعو للإسلام. أوه، هو أتأتم من محمد رسول الله من رب العالمين؟ Do you accept محمد as a messenger from Allah, from the God? It's a big case. I don't want to get into this. حد يكون بيفهم انجليزي يا جماعه؟ ما بفهمش انجليزي انا، بقى كلمتين مكسر. اظن جاي شكله جاي يبشر عن اسرائيل. جاي يعمل دعايه يعني. You don't answer me. I just want to know what you think about it. We think that Israel is occupied. I understand Arabic. No, I will say it in English. We believe that Israel has occupied Palestine. This is our thoughts about Israel. What do you want to know else? You know, I got a lot of friends there from Muhammad, Palestine. They say, اطرد هذا الجزمة. يعني خلاص ما فيش. لا بص، اعمل ريفرش لصورته وبص عمل ايه. Monkeys and pigs. You're just monkeys and pigs. That's all you are. You mean the photo? Okay, it's my friends. يلا تعال زين شلي يفتح شلخا. طرد وحظر. ده إيه البجاحة دي؟ إيه الوقاحة دي؟ هم دول اليهود اصلا. جزم ده ليه حق المسلسل اللي عملوه؟ دموع في عيونه وقحه. انت عارف ان الوقاحه دي صفه عند اليهود بيعترفوا بيها، يقول لك لازم تكون وقح او ما فيش مشكله تكون وقح مع الناس. صحيح، ما هو ده مبدا حياتهم اصلا. هم قاموا على الوقاحه دي، ويتخن وشه ويتخن جلده مع الشتيمة والتهزيق طالما المصلحة. أعوذ بالله. الحمد لله الذي عافانا. والله أنا لو معايا لغة إنجليزية المستعان. احنا درسنا ست سنوات انجليزي من اولى اعدادي لثالثه ثانوي، كان الله بالسر عليم. اخر عهدي باللغه الانجليزيه احنا خدنا مقرر انجليزي في كليه زراعه، بس كان ايه كده، ماده كده مقرر كده على الماشي يعني، ما كانش مهم، مطلوب منك تنجح وبس. فاعتبر اخر عهدي باللغه الانجليزيه هو الثانويه العامه من سنه 2000 تقريبا. 22 سنة بعيد عن اللغة، ما بتمارسهاش ولا بتسمعها، فأكيد هتنساها. الله يعينك. طيب محمد، أنا شوي مشغول، في عندي عمال بالبيت بس عم بركضوا شغلة، فأنا هستأذن منك إن شاء الله برجع لكم في وقت ثاني. ماشي طيب. يلا السلام عليكم. يا حصة يا حصة تعالي، يا حصة تعالي تعالي تعالي يا حصة، إن شاء الله تكبر يا حصة وتبقي محاضرة قد الدنيا. إحنا بنسمي في المدرسة حصة وفي الجامعة محاضرة. يقولك النهاردة عندنا 6 حصص، النهاردة عندنا 7 حصص. في الجامعة يقولك النهاردة عندنا 6 محاضرات، عندنا 5 محاضرات. طبعا ما فيش 6 محاضرات، 6 محاضرات كتيرة يعني، غالبا يعني بتبقى محاضرة ساعتين تلاتة. فإن شاء الله حصة تكبر وتبقى قد الدنيا، لكن لو ما جاتش مش هتكبر، هتفضل قاعدة صغيرة في المجموعة بتاعتها، الغرفة بتاعتها. تعالي يا حص، يا حصة تعالي، قالوا لي إنك عايزة تردي عليا، تعالي ردي، الحصة جاية لك هترد عليك مخصوص، شيل الحظر عنها، اديني شلت الحظر، فين الحصة دي بقى اللي بيقولوا عليها؟ حتة واحدة ما تعرفش تتكلم غير في الغرفة بتاعتها، ولو طلعت في غرفة تانية تطول لسانها وبس، ما عندهاش حجة. اسماعيل بلوشي اول ما شاف السؤال هو مين فين الساعة كام، انا مفهمتش حاجة. يا خبر ابيض، ده انت مستواك اقل من بقية المسطحين، ده بقية المسطحين فهموا، بقية المسطحين لما كنت بسألهم السؤال ده كانوا بيفهموا، كانوا بيحاولوا يردوا. اقربها امبارح واحد اسمه محمد قاعد في انجلترا عمره 47 سنة، كان معانا امبارح وزي دلوقتي او قبلها بساعة او ساعتين، وسألت السؤال ده وبدأ يعني السؤال ده ولا سؤال تاني مش فاكر، يمكن كنت طرحت عليه فكرة واحدة أو فكرتين مش متذكر الصراحة. يعني في ناس بطرح عليهم السؤال ده ويفهموا، محمد فوزي وأنور مش عارف وسام برضو ولا لأ، عدة مرات بسألهم السؤال ده بتاع اتجاه الشرق في النموذج بتاعهم عند خط الاستواء، لو أنا مشيت في الشرق هوصل لإفريقيا من أمريكا الجنوبية، يعني لو مشيت شرق هوصل لإفريقيا، طب وانا ماشي ورايح افريقيا هعدي على خط الاستواء في طريقي؟ المفترض ايوه، لان خط الاستواء مر بنقطه البدايه ومر بنقطه النهايه، فلما ماشي خط مستقيم هعدي على خط الاستواء، ده الطبيعي، ده الطبيعي، لان خط الاستواء شرق غرب صح ولا لا، خطوط الطول شمال جنوب صح ولا لا، ففي تقاطع بزاويه 90 درجه، لكن عندهم ما فيش الكلام ده. طيب لقيته مش فاهم، اديته فيديو وصورتين اسفل الفيديو وانه يرد على السؤال، فضيحة، 4 مرات مستني جواب، فضيحة فضيحة. لا ومحمد فوزي يقول لي اصل هو ما ينفعش يروح يشوف الفيديو وعنده مشكلة ما بيعرفش يشوف، طب ما يقول عندي مشكلة، لا ما تحطش فيديو ابعته لي في الخاص مثلا، لا ما تحطش فيديو اشرح لي الفكرة بالتفصيل، اقول له ماشي هات ورقة وقلم واكتب معايا وارسم معايا زي ما عملت امبارح مع مين؟ الواد نبيل. ايوه امبارح الكلام ده، مش محمد بقى، نبيل، نبيل بتاع المغرب النكراني ده اللي فضحته قبل كده على اليوتيوب. لو مفضوح وداخل، لو بعت لي طلب صداقه في الفيس، ده ايه الناس دي؟ يا ابني انا فاضحك، المفروض تعمل لي بلوك يعني، المفروض ما تكلم. لا داخل برضو عايز ياخد بطاره، بس يعني ياخد بطاره، اديته سؤالين قال لي هروح ابحث عنه، ما رجعش من ساعتها. ونظرته كمان في الفيس، هنا نظرته هنا في الكلاب برضو قبلها، جاي يقول لي رحله دوران حول العالم في سنة 1800 مش عارف في 93 تقريبا، وراح قال لي طب هجيب لك المصدر، قلت له هشوف المصدر، لأن أنا فاكر شفت السؤال ده قبل كده على قناة ورديت عليه، قناة عبد الله أحمد الباحث. فراح يشوف المصدر، جه طلع أحمد بدر اللي كان مسطح سابق ده، قال لي ترهني يا محمد مش هيرجع؟ قلت له ما نشوف. قعدنا مستنيين بالساعات ما رجعش، قلت له تصدق كلامك صح يا أحمد. فلما جه بقى امبارح نبيل ده بقول له انت رحت ما رجعتش، قال لي ما هم حذفوا الرابط ومتآمرون يعني كده. قلت له يا عم هو مين اللي يحذف؟ قلت له حبيبي الفكره بتاعتك دي اصلا شرحها عبد الرحمن باحث في فيديو ورديت عليها في التعليقات، دي حجه لينا اصلا، انت جايب لي سفينه ماشيه بشراع الهواء عمال يتمرجح بيها، الريح بتوديها وتجيبها، وتقول لي قعدت 4 سنين ولا ده حتى مش عارف يجيب الرقم، يقول لي قعدت 3 أو 4 سنين تدور حوالين العالم بمحاذاه انتاركتيكا. طب حدد رقم. طيب في حاجه اسمها من 3 لـ4 سنين بتلف؟ هات رقم. طيب ورحت اساله سؤالين منهم، سؤال بتاع الخريطه الشرق والغرب ده، قلت له معاك الخريطه؟ لقيته برده مش فاهم. قلت له معاك الخريطه؟ قال لي اه. قلت له اطبعها كده في ورقه. قال لي طب استنى. فقعد يدور، لا ورقه زي ما تقوله طبيعها يعني. فقعدت بقول له نقطه هنا ونقطه هنا، فرق بينهم 6 ساعات، خط الطول ده خط الطول، فرق بينهم 90 درجه، المفروض امشي كده المسار مستقيم، اقرب نقطه اقرب طريق بين نقطتين او مسافه بين نقطتين. قال لي تمام. قلت له طب التقاطع هنا وهنا؟ قال لي 45 45. فهمته ده مثلث متساوي الثقيل لنص قطر الاستواء واحد هنا وهنا، اللي هي المسافه من الاستواء للقطب الشمالي مركز الخريطه. قال لي تمام. قلت له زي 45. قال لي تمام. قلت له طب الواقع ان الشرق والغرب عمودي على خط الطول، خط الزوال الشمال والجنوب يعني، فازاي 90 وهنا عندك 45؟ فقال لي هبحث في الموضوع ده. عشان كده قلت امبارح لاسماعيل بلوش، قلت له ما لهاش حل، شيل الصوره اللي انت حاططها شعار ليك ده. وبعضهم كان يقولك اه انا اعترف الخريطه فيها حاجه غلط، مجرد خريطه يعني مش هو الواقع. ما هو مش هو الواقع حاططها في البروفايل بتاعك ليه؟ اصل احنا بنبحث، ما انتوا بتبحثوا لسه وما وصلتوش حاجه، بتفتحوا غرف ليه؟ دعوه الناس ليه؟ لما تخلص بحث ليك 150 سنه بتبحث، ابحث يا عم بس اقفل الغرف بتاعتك دي، لما تخلص بحث اطلع. يا محي ممكن تطلع تمسك الغرفة لغاية ما ارجع؟ السلام عليكم ورحمة الله. امسك الغرفة لغاية ما ارجع ممكن؟ ده ممكن. ايوه ماشي. اخرك قد ايه عشان ما اخرش عليك؟ ما مشكلة، ما اصلا ما في موضوع. طيب شكرا، جزاك الله خير، ربنا يبارك في حسناتك. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ملك التدريس محمد بشير حق موحي. يا هلا حي سالم. أم المولانا الشيخ الكبير المبجل محمد باشا بشير فين؟ بنجمة إسرائيل اللي هو حطتها دي. سؤال مجهول ما متأكد أنا والله. طيب لما يفتح يعمل لي بنك، هروح ألف لفة كاشة لسه داخل الكلوب، ألف لفة وأجي لكم تاني إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم. الأخ محمد ما شاء الله بيتابع الغرف اللي أنا بفتحها. أخونا محي موجود؟ ختلة يكفر من قال بكروية الأرض في روم المسطحين. ختلة يعني خدعة. المقصود بهذا الشخص اللي هو عصام اللي عامل قناة اسمها ختلة، يعتبر من أوائل المشاهير في هذا المجال في الوطن العربي. شكرا على الرابط يا محي. تمام. حد دخل الغرفة؟ سالم. حد دخل؟ اي سالم كان يسلم وطلع. قلت له يسوي له بينك. نعم؟ هو كان عايز يتكلم معك وكذا. سالم. طيب لحظة كده بعرف رسالة، شوف كون عايزني. حاسس اني تعبان. سلامتك وعليك. قلة نوم امبارح، قعدت سهران للساعة 5 في تويتر. الله يعينك. هو المناظرة يعني حصل فيها شنو؟ كانوا فاتحين مساحة وكنا بنتكلم فيها في تويتر، مجال بتاع الرد على المسطحين، وبعدين كانش فيه نشاط. فبعد ما حكينا شوية عن هؤلاء، بعض الناس سألونا في هل أنت مهتم بإعجاز القرآن وكده، وشفت حاجات بنفسك. حكيت لهم بعض هذه الأمور متعلقة بحروف القرآن، الألف لام ميم والألف لام راء الحروف المقطعة. كنت بكلمهم إن ترتيب هذه الحروف ليس عشوائيا، وإن هو في نظام. بعض الحروف بتكون مرتبة تصاعديا، وبعدها بيكون مرتب تنازليا من خلال عدد كل حرف في القرآن الكريم. يعني مثلا الألف مثلا ذكرت مثلا حاجة 40,000 مثلا مرة في القرآن، اللام مثلا حاجة 30,000 لام في القرآن، بضع 30,000، الألف بضع 40,000، فالألف أكتر من اللام. الميم مثلا 26,000 وبضع 100 حوالي 500، 26,500 ميم في القرآن. فإذا ألف لام ميم مرتبة تنازلية، وكل ما أوله ألف أو ياء مرتب تنازلية. يعني ياسين مين الأكثر، الياء ولا السين؟ الياء. الياء قبل السين، الياء أكثر من السين، يبقى ترتيب تنازلي. فأنت كده معاك 5 تنازلي: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد الأعراف، ألف لام راء 5 صور، وألف لام ميم راء سورة الرعد، وياسين. يبقى كده ايه 5. في 5 بقى قصادهم مترتبين تصاعديين، اللي هما مبيبدأوش بألف ولا ياء: طه وطاسين ميم الشعراء والقصص، وطاسين النمل قبل السين، والخمسة بتاعتهم وحميم. حميم بيبقى 4. يبقى كده معاك ايه: طه 1، طاسين 2، طاسين ميم 3، حميم 4. الخمسة فين بقى؟ مش هتلاقي لها 5، لكن هنلاقي حاجة عجيبة هتكمل الخمسة. عارف حرف الصاد في سورة صاد؟ بعدين حرف القاف في سورة قاف، قاف القرآن المجيد. أيوة. بعدين نون في سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. كل حرف لوحده صح؟ صح ايوه. فما فيش حرف قبله ولا بعده. طب هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ ماذا نصنع؟ مشكلة صح؟ اها لا مشكلة ولا حاجة. مش كل حرف لوحده في سورة؟ ايوه. وسورة صاد قبل سورة قاف قبل سورة نون والقلم ومسترون؟ صاد قبل ايوه. يبقى نعمل ايه بقى؟ صاد ايوه حلتها لك اهو. صاد قاف نون يعني صاد هي تكتب هنا تصاعد ولا تنازل؟ يلا هنبدا نعوض عن كل حرف بعدده في القران. نشيل الصاد نحط عددها، نشيل القاف نحط عددها، نشيل النون نحط عددها، نشوف بقى تصاعدي ولا تنازلي. تتخيل تطلع ايه؟ هيكون تنازلي يعني بستة أربعة، ستة تنازلي وأربعة تصاعدي، ولا الأحسن يبقى خمسة تصاعدي وخمسة تنازلي؟ خمسة تصاعدي خمسة تنازلي. يبقى صاد قاف نون هتطلع ايه؟ تنازلي. احنا قلنا في خمسة تنازلي وأربعة أيوة تصاعدي، فيبقى صاد قاف نون أفضل تطلع تنازلي ولا أفضل تطلع تصاعدي؟ كم تصاعدي؟ أربعة. هيكون تصاعدي هي الخامسة عشان تكمل الخمسة صح؟ صح هتطلع تصاعدي فعلا. الصاد أقل في القرآن من القاف والقاف أقل من النون. بس ده اجتهادك أنت يعني ولا؟ ناغر. أنا اللي عامل البحث ده. مهم والله الموضوع ده. طيب كده احنا معانا خمسة وخمسة، هما كام نموذج؟ هما 10 نماذج؟ هما مش 10 لأن أنا ما دخلتش كاف عين صاد لسه. وكها يا عين صاد في ميم. ما حسبتهاش، ولا دخلت كاف ولا دخلت حميم عين سين قاف لسه. صح أيوه. يبقى أنا كده ما جبتش كل النماذج، فالنماذج أكتر من 10، نماذج 14. 10 عديناهم اهو. تمام؟ هو مش 10 بقى، هو اللي احنا عديناهم دي 10 نماذج، 10 ترتيبات، 10 ترتيبات، 5 تنازلي و5 تصاعدي، يعني احنا عدينا 10، بس لو تاخد بالك ان احنا دخلنا الصاد وقاف والنون مع بعض. صح. فالمفروض كانت تبقى الصاد لوحدها والقاف لوحدها والنون لوحدها. فلو خدت صاد لوحدها وقاف نون وقاف لوحدها ونون لوحدها يبقوا كام نموذج؟ 10 زائد 2 يبقى 12. 12 يعني. يبقى مين اللي يكمل ال 14؟ سورة مريم وسورة الشورى. كاف هي يا عين صاد وعين سين قاف الآية الثانية من سورة الشورى. يبقى كده 14 نموذج ل 14 حرف. هما جمعوهم في خمس كلمات: نص حكيم ولا سر قاف. النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم واللام والهاء والسين والراء وقاف ألف طاء عين قاطع. نص حكيم ولا سر قاف. 15 14 حرف في خمس كلمات. طيب كافي عن صاد بقى تطلع ايه بقى، تصاعدي ولا تنازلي؟ يعني شنو كاف يا عين صاد تطلع تصاعدي ولا تنازلي؟ لو رتبناها شيلنا كل حرف وعدنا وعديناه في القران وحطينا عدده، شيل الكاف ونحط عددها، شيل الهاء ونحط عددها، هتكون تنازلي لانه الكاف ما كده. الأول أنا هشرح لك مثال عملي وهتفهم القصة مش إزاي. دلوقتي أركان الإسلام خمسة صح؟ صح. الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمسة صح؟ صح أيوة. تمام. وأصابع إيدك خمسة صح؟ اليد الواحدة صح أيوة. تمام. والحواس خمسة. وأكثر عدد جه من الحروف المقطعة في أول سورة خمسة. سورة الشورى حاميم عين سين قاف خمسة، سورة مريم كاف هاي عين صاد خمسة، فما بتزيدش عن خمسة صح؟ والمصادر اللغة العربية ثلاثي ورباعي وخماسي صح؟ في سداسي مش؟ ثلاثي مصدر ثلاثي ومصدر رباعي مصدر خماسي. سداسي سداسي لا ما في مصدر سداسي. سداسي ديت تفعيل، استنى كده أتأكد لك. سداسي زي كلمة استخراج استفعال. أيوة. استنباط. أنت كده مصدر هي صح صح ما في كده حطيت سين بس مش اكتر. صحيح صحيح. لأن السيوطي قال لك لم تزد عن 5 لأن مصادر اللغة لا تزيد عن 5. صح أيوة. طيب جميل أوي. والحواس 5 و... بس كل رقم ممكن تلاقي له نظائر كتير في حياتك. يعني لو قلت لك تعالى اكلمك على رقم 4 هتلاقي له نظائر. تعالى اكلمك مثلا فما في رقم 3. نعم رقم 3 يعني والله حصة 3 هو اكثر رقم متداول انا شايفه. ممكن اقعد اكلمك على رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 و4 هتلاقي لهم حاجات. بس المهم انا عايز اوريك بس اهميه رقم 5 دلوقتي. حلو تمام وعلاقته بالموضوع احنا بنتكلم فيه. واحد حاب يعمل اختبار ذكاء خلاص بس ده الموضوع اللي كنت بكلمه فيه امبارح قعدت سهرت معاهم ساعه قبل ما انام. فاعطى لكل واحد من الناس وعمل الاختبار على 6 اعطى لكل واحد من الستة 100 قلم خشبي كل قلم خشبي مختلف عن الثاني في الطول ولخبطهم كده خلطهم ببعض بشكل عشوائي وأعطاه خد الميت ألم رتبهم ترتيب منظم يدل على ذكائك. حلو طيب هو فعلا في سداسي بس يبدو ان ده حديث يعني لذلك بص بيقول لك ايه مصادر يقول لك مصادر الافعال الثلاثيه مصادر الافعال الرباعيه بعد كده حط في فقره واحده مصادر الافعال الخماسيه والسداسيه عايز يقول لك ان هما الاثنين واحد يعني ما قالش مصادر الافعال الخماسيه لوحدها وبعد كده قال لك مصادر الافعال الثلاثيه لوحدها لا فقرة كده قالك مصادر افعال خمسية وسداسية فقالك اذا ابتدأ الفعل بهمزة يأتي المصدر على وزن استفعال مثل استقبل استقبالا هي اصلها اقبل اقبالا اقبل حضرتك ايوه ما واستغنى استغناء هي اصلها اغنى غناء او اغناء طيب عشان كده حطوا الرباعي الخماسي والسداسي مع بعض لان هما اصلهم واحد كل حكاية فيها سين الاستفعال نعمل بقى اختبار ذكاء نشوف الناس الستة دول تعملوا ايه. فأول واحد أخذ الميت قلم خشب المختلفين في الطول وبدأ ايه يشوف أكثر واحد فيهم وأطول واحد فيهم حط القصير على اليمين وحط الطويل على الشمال وبدأ بقى ايه يشوف الطول بتاع كل قلم ويحطه جنب ايه صاحبه القريب منه في الطول الأقل منه على يمينه والأكتر منه على شمال فبدأ بالقصير 1 2 3 4 لغاية 100 قصير أطول أطول أطول لغاية أطول واحد على الشمال ده اسمه ترتيب إيه؟ ما تبدأ من القليل للكثير ده اسمه ترتيب إيه؟ تصاعدي تصاعدي يسموه منحنى الصاعد أو تزايدي ماشي الثاني قلنا له شكرا جزاك الله خيرا يا معلم تعبناك معانا مع السلامة جه الثاني ادينا له 100 قلم عمل إيه؟ جاب أطول واحد حطه على اليمين وأقصر واحد حطه على الشمال وبدأ يحط بقية الأقلام إيه بينهم بنظام كده زي السلم فبدأ بالكبير ونزل للقصير خالص ده اسمه ترتيب ايه؟ تنازلي شكرا جزاك الله خيرا هات الإقلام مع السلامة تمام جه التالت عمل ايه؟ كده دلوقتي تعادل صح؟ تصاعدي والتنازلي زي بعض صح ما اقدرش اقول واحد من واحد اذكى من الثاني لان مفيش فضل التصاعدي على التنازلي طيب الا بقى لو هتقول من باب ان انت تنزل سلم فانت كده ايه بتوفر جهد يعني لكن ممكن واحد يقول لك لا طب ما هو ممكن يكون ده تعبير عن ايه؟ تعبير عن مثلا مكسب وخسارة فلما تكون بتكسب وبعد كده تنتهي الخسارة ده حاجة وحشة فما فيش فضل الواحدة على التانية جيت تاني خد الميت قلم عمل ايه بقى شوف بقى الحتة العملية دي هشغل دماغه بقى الراجل ده. قال لك ما خير ربنا كتير، ما نقسمهم 50 و50 وخليها دي تصاعدي ودي تنازلي، صح ولا لا؟ صح. شفت بقى شغل دماغه كده، خد الدرجة مضاعفة. ليه؟ لأن عمل جهد اتنين في وقت واحد. طيب جه بعدي الرابع بقى قال لك انا مش هقسمها لواحد ولا اتنين، انا هقسمها ثلاث مجموعات، 33 قلم و33 قلم و33 قلم او 34 قلم عشان الثالثه تبقى 100 كاب من 100. وهعمل ايه بقى؟ واحده تصاعدي واحده تنزلي، الثالثه يعمل فيها ايه تفتكر؟ الثالثه هيقسمها لواحد ولا اتنين؟ نعم، الثالثة يقسمها لاثنين، واحدة غير تصاعد وتنازل يكون هي في النص. لا، هي الثالثة دي 34 قلم، عايز ارتبهم، لو رتبها تصاعدي او تنازلي تبقى دي زي دي، يبقى ما عملش حاجة. في اشكال تانية للمنحنيات، هيعمل منحنى محدب مثلا. يعني عامل زي الهرم، بدأ بالقصير لغاية في الوسط طويل وبعدين ينتهي بالقصير تاني، صح ولا لا؟ منحنى محدب. ليه؟ لان اللي في الوسط اكبر من اللي على اليمين وعلى الشمال. طيب طبعا ده بقى ايه، خد الثلاث درجات ضعف اللي فاتوا، عمل المجهود اللي فات ده كله. ليه؟ عمل التصاعدي وعمل التنازلي وعمل حاجه جديده كمان، فتفوق على اللي فات، فده اذكى من اللي فاته، شغل دماغه. فجي بقى رقم خمسة. رقم خمسة قال لك انا هقسمها اربع مجموعات، 25 قلم تصاعدي، 25 قلم تنازلي، 25 قلم منحنى محدب، 25 قلم منحنى مقعر. المقعر عكس المحدب، المحدب بتكون اطول حاجه في النص، المقعر بيكون اقل حاجه في النص. حلو. طبعا ده افضل منهم كلهم. السادس والاخير عمل ايه بقى؟ قال انا هقسمهم عشرينات، 20 ارتبهم تصاعديا، و20 ارتبهم تنازليا، و20 ارتبهم منحنى محدب، و20 زي الهرم يعني، و20 منحنى مقعر عكس الهرم، وال20 الاخيره اجمع بين التحدب والتقاعد. لحظه اخرج وارجع تاني عشان جالي اتصال، الصوت بيبقى منخفض. لحظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى آخر واحد ده قسم الأقلام المية إلى خمس أقسام، وبدأ القسم الأول في الأقلام العشرين رتبها تصاعديا من القلم القصير إلى القلم الطويل، أقلام خشبية، والقسم الثاني رتبه تنازليا من القلم الطويل إلى القلم القصير، والقسم الثالث رتبه بشكل المنحنى الهرمي أو المحدب الذي يكون أطول الأقلام فيه في المنتصف، يبدأ بالقصير وينتهي بالقصير مرورا بأطولهم على الإطلاق في المنتصف، والعكس في القسم الرابع، 20 قلم القسم الرابع رتبها بشكل مقعر حيث يكون أكثر الأقلام في المنتصف، ويبدأ بالطويل وينتهي بالطويل عكس الهرمي أو المحدب، والخامس جمع بين الاثنين الأخيرين. كيف؟ بدأ بالقلم القصير فالأطول منه، فالأطول منه إلى الأطول على الإطلاق، ثم أقل منه في الطول فأقل منه في الطول إلى الأقل طولا على الإطلاق، ثم بدأ يتجه إلى الأعلى فالأعلى هو الأطول يعني فالأطول إلى الأطول. ماذا حدث؟ صار هنا هناك قمة وقاع، قمة التحدب وقاع المقعر. هذا يشبه شكل الموجة. الموجة في البحر أو في علم الفيزياء تتكون من قمة وقاع، المحدب فيه قمة فقط، المقعر فيه قاع فقط، لكن إذا كان قمة وقاع في الرسم البياني هذا شكل موجي، شكل الموجة، ليس كذلك؟ صحيح. فأفضل واحد السادس، لأنه عمل مجهود الخمسة وزاد عليهم، صح ولا لا؟ صحيح. أيوة. فده أذكى واحد فيهم. تفتكر بقى الأنواع بتاع الأشكال البيانية في القرآن هتكون زي المثال اللي فات اللي أنا ضربته ده؟ تتوقع ذلك؟ احنا عندنا تصاعدي وعندنا تنازلي. لو كان زي اللي فات يبقى احنا محتاجين محدب ومقعر شكل موجة، صح؟ محتاجين حروف مقطعة تكون مرتبة على شكل هرم، وحروف مقطعة مرتبة بشكل مقعر عكس الهرم، وحروف مقطعة مرتبة بشكل الموجة، تبدأ بالقليل والكثير. هنلاقي الكلام ده فعلا في سورة مريم. سورة مريم لو شلت الكاف وحطيت عددها في القرآن، والهاء حطيت عددها في القرآن، وهكذا في الياء والعين والصاد، هتلاقي كون الشكل ايه؟ هرم او شكل جبل او شكل محان محدب زي اصابع اليد تقريبا. تمام. لو بصيت لاصابع الكف هتلاقيها واخده هذا الشكل الهرمي او المحدب. وفي نبات اسمه كف مريم اسمه العلمي سكودوفيلم بالكريمة، ده شجيرة زينة في الحدائق، وورقتها عاملة زي ورقة الخروع كده، ورقة العنب، شجر العنب، هي ورقة مركبة فيها 5 لـ7 ورقات، يعني ممكن 5 ممكن 6 ممكن 7 ورقات. وفي نبات كف مريم تاني مش فاكر اسمه العلمي ايه، كان طبيب سعودي عمل عليه دراسات ماجستير او دكتوراه حاجة زي كده، واثبت ان هو فعلا بيسهل الولاده، بيبقى عند العطار بيسموه المرمريه تقريبا، تلاقيه مكور كده مكبوت كده، ليه خاصيه هيجروسكوبيه، يمتص البخار من الجو ويفقده، فلما يمتص تلاقيه انتفش كده وكبر زي اصابع الايد لما تنبسط، ولما يجف تلاقيه انكمش على نفسه كده وصغر زي اصابع الايد لما تنقبض، فعشان كده سموه كف مريم. بس ليه ما تعرفش كلمه مريم في الاسمين؟ يعني ليه الشجره دي اسمها مثلا كف مريم؟ يعني عندنا نبات مثلا اسمه بنت القنصل، مشهور في مصر بنت القنصل. طيب ماشي، واحدة بنت قنصل وهي اللي جابت النبات ده خليته مصر فسموه على اسمها، ماشي، لكن مين مريم دي اللي سموا شجيرة كف مريم على اسمها؟ ربما واحدة برضو ليها اسمها مريم. المهم، ومين الشجرة التانية دي اللي اسمها كف مريم بتساعد على الولادة، اللي أثبت الطبيب بالدراسة بتاعته إنها بتساعد على الولادة، بتسهل الولادة؟ اشمعنى هما الاتنين كف مريم وحروف سورة مريم بتبدأ بالكاف وقبلها سورة الكهف؟ كاف لو شلت منها الهاء تبقى كف، وحطيت الهاء بعد الكاف تبقى كهف، ونفس الهاء بعد الكاف في سورة مريم كاف هاء. فعجيبة دي. طيب ده كمان في أعجب، بس أنا مش عايز أطول عليكم. يعني أنت لو جمعت الأرقام من 1 لـ5 15، وده عدد عقل الأصابع، ولو رحت سورة الإخلاص هي تدل على ثلث القرآن التوحيد، وسورة مريم فيها توحيد ردا على النصارى المثلثين، هتلاقي سورة الإخلاص 15 كلمة. ولو عديت واو العطف كلمة على طريقة النحو، إن الكلام ممكن يكون من كلمة من حرف واحد زي في وقي وعي، حرف تحتيه كسرة لأنه مجزوم، لأن أنا بأمر بقول له في يعني التزم بالوفاء، عي التزم بالوعي، قي التزم بوقاية نفسك من النار مثلا أو من أي خطر، فممكن واو العطف تبقى كلمة في هذه الحالة لأنها إعراب ليها مبنية على الفتحة فتعد إيه كلمة، فيبقى 17 كلمة لأن سورة الإخلاص فيها 2 واو عطف. 17 ده عدد ركعات الصلوات الخمس في اليوم والليلة مكتوبة في الحضر، يعني المقيم الغير مسافر. والعجيب إنك لو عددت عدد الحروف، لا ده خلي بالك المتوسط الحسابي ال 15 و17 لو عديت بالطريقة دي، لو عديت بالطريقة دي هيديك 16، وسورة مريم أول سورة كاملة في الجزء 16، وقوله تعالى واذكر في الكتاب مريم آية 16، وعيسى ابن مريم كهذه الكلمات الثلاث جاءت في القرآن 16 مرة. ممكن بعد أكلمك على رقم 16 ده شوية، بس مش عايزين نتفرع. المهم إن عدد حروف سورة الإخلاص 47 كلمة حرف، 47 ده رقم سورة محمد. سورة محمد جاءت بعد أكبر قدر من الصور التي تفتتح بالحروف المقطعة، وهي صور الحواميم من غافر الأحقاف، حاميم حاميم حاميم عين سين قاف حاميم حاميم حاميم، 7 صور تبدأ بحاميم، تيجي بعد كده سورة محمد حامي اللي هي رقم 47. طيب في عدد حروف، وسورة محمد فيها الآية رقم 19 فاعلم أنه لا إله إلا الله، 19 ده رقم سورة مريم. أكبر عدد مركب، الأعداد المركبة هي الأعداد اللي أحدها وعشراتها في اللغة لا تنفصل بواو العطف، ولاحظ ان هو العطف هي اللي خلتنا قلنا 15 و17 متوسط حسابي 16، وده اول آية في سورة مريم، واذكر في الكتاب المريم. طيب تقبل الله منا ومنكم. الغرفة مسجلة بسمع الحتة اللي فاتك، او لو جيت ممكن اعدها لك تاني ان شاء الله. فالعدد 47 عدد اولي، لا يقبل القسمة الى نفسه الواحد الصحيح، تمام. وترتيبه في الاعداد الاولية هو رقم 15، احنا قلنا 15 عدد العقل في اصابع الكف الواحدة. وكأن ذلك فيه رد على النصارى الذين قالوا ثلاثة وواحد في نفس الوقت زي عقل الأصابع، فالإصبع لا يقوم لوحده، فهناك إيه أربعة معه، فلماذا تركت الإيه ارتباط الأصبع هذا بغيره؟ وهذه التركيبة من الذي ركبها؟ فكل مركب له مركب، فمن الذي ركب الثلاثة في واحد؟ والعدد المركب زي ما احنا قلنا هو العدد، أظن الأعداد من 13 ل 19، ممكن نعتبر من 11 ل 19 برضو مفيش مشكلة، لها إعراب خاص بيها على فكرة، وهي الأعداد اللي مفيش بينها واو، يعني مثلا تقول 21 51 كده، لكن ما بتقولش 1 و10، ما بتقولش 3 و10، بتقول 13. فأكبر عدد مركب هو العدد 19، وكأن في ذلك إيه يعني مناسبة مع قولي في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. لا ده أنا دخلت في سورة تانية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. واخدين بالكم من كلمة كبرت دي؟ كبرت، فأعداد مركبة أكبرها العدد 19. طيب العدد 19 جه يعني عدد زبانية النار عليها 19، سورة المدثر عليها 19. نرجع تاني للحروف المقطعة بتاع سورة مريم. يبقى سورة مريم ترتيبها ترتيب ايه؟ منحنى محدد. طيب المنحنى المقعر في الآية التانية من سورة الشورى، عين سين قاف. ليه؟ لأن عدد حروف العين أكتر من السين، وعدد حروف السين أقل من القاف بعدها، فالأقل فيهم هو حرف السين اللي في الوسط. ما دام انت نازل في النص يبقى ده مقعر، لو طالع في النص يبقى ده محدد. طيب المنحنى الموجي والاخير هنلاقيه برضه في سوره الشورى، مش هنخرج بره سوره الشورى. ازاي؟ احنا قلنا ان حميم لوحدها ترتيب تصاعدي لانها لا تبدا بالف ولا ياء. خلوا بالكم ان في علاقه بين الف والياء، لاحظتها امبارح وانا بشرح للناس في تويتر المساله دي، حتى مش هتلاقوها في البحث اللي انا نشره ولا في الفيديو اللي انا شرحه على اليوتيوب لهذا الموضوع. لاحظتها ان في علاقه بين الف والياء. مش هقول لك بقى اول حرف في الابجديه واخر حرف في الابجديه، وبتكون كلمه يا وبتكون كلمه اي، وان هما الاثنين من ادوات النداء، اي بني مثلا، يا بني مثلا، هما الاثنين واحد على فكره الاثنين. لا هقول لك ان كلمه ضحى وندى وقضى تكتب ياء، يعني تنتهي بالياء وتنطق الف، يسموها الالف اللينه او الف القصر او الف المقصوره، لأن أصل الفعل بيكون بالياء، يقضي قضى يقضي، فتنتهي بالياء لأن أصل الفعل في المضارع وتنطق بالألف. طيب وهتلاقوا قضى دي في سورة مريم: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني كلمة قضى دي، وعلى فكرة قضى دي بقى إيه، دي حكاية في هذا الموضع بالذات، وليه علاقة بموضوع كبير مش عايز أدخل فيه دلوقتي عشان ما تتشتتوش، موضوع إعجازي برضو، حاجة كده إيه يعني تخلي الملحد يلف حول دماغه، يلف حول نفسه يعني. طيب فحاميم لوحدها ترتيب تصاعدي لأن الحاء أقل من الميم. طب لو دخلنا بقى سورة الشورى، مش حاميم بس، دي حاميم وبعدها عين سين قاف، فلو عملت حاميم لوحدها شكل بياني تديك تصاعدي، لو عملت عين سين قاف لوحدها تديك منحنى مقعر، لو دخلتهم مع بعض يديك شكل الموجة. ليه؟ لأن هتلاقي حرف الميم كبير، عدده كبير في القرآن، كتيرة 26500 حاجة زي كده، بس الحاء قبلها والعين بعدها أقل منها، يبقى أنت كده طالع في النص، ده تحدي. طيب لما تيجي تنتقل من الميم للعين للسين، يبقى انت نازل لان العين اقل من من الميم قبلها والسين اقل من العين قبلها. ما دام نازل كده يبقى ده ايه؟ تقعر. حاجه نازله وقبلها عالي وبعدها عالي يبقى ايه؟ حفره، نازل لتحت تقعر عكس التحدب طالع لفوق في النص. فمن حال الميم طالع، من الميم للعين للسين نازل، من السين للقاف طالع، طالع نازل طالع شكل موجب، وده الشكل الخامس الاخير. هما خمس اشكال بيانيه، الصاعد التصاعد في خمسه، والتنازل في خمسه. التنازل بيكون في النماذج اللي اولها الف او ياء، حروف العله واي الواو والالف والياء. الواو ليست من الحروف المقطعه، نص حكيم لا سر قاطع ما فيهاش واو، تمام؟ عشان الواو دي بتاع الاجانب يقول لك واو مالناش دعوه بيهم خليهم على جنب. فالالف والياء بتاعه العرب، تمام؟ حروف العله اللي هي بتكون ياء او اي ادوات النداء، واللي هي ممكن يرتبطوا ببعض زي قضى ومضى وما الى ذلك، اصلها يمضي. طيب، فعشان ما تنسوش من التنازلي ومن التصاعدي، اللي يبدا بحرف عله الف وياء تاتا تنازلي، الف لام كلها وياسين، كل الخمسه دول تنازلي. وخمسه التانيين مش مبدؤين بحاجه تصاعدي. هتقول لي طب فين التصاعدي بتاع مفيش غير هو حميم وتصين وطه وتصين ميم؟ الخمسه في صاد قاف نون تاخدهم مع بعض. العجيبه في صاد قاف نون، لو انت قلت تصاعدي او تزايدي ومشيت بالعكس بقى، تعالى كده نعكسها، انت طالع من الصاد للقاف للنون، هتيجي تجيب العكس من النون للقاف للصاد، تبقى انت عامل ايه؟ تبقى انت عامل تنازلي، والتنازلي اللي هي تناقصي، وماده نقص او جذر ماده تناقصي او جذر تناقصي نقص، صح؟ جذر الثلاثي بتاع تناقصي تناقص، تنا تلات حروف، قص اتنين، ده مصدر ايه؟ خماسي. طيب تناقص، فالجذر الثلاثي بتاعها نقص، صح؟ مرة تانية، صاد قاف نون بترتيب صور القرآن، لما تجيبوهم مع بعض تقارن كل حرف لوحده في صورته بالحرف اللي بعديه في صورة مشابهة، هتبقى صاد قاف نون، تشيل الحرف تحط عدده في القرآن، تلاقي الصاد أقل من القاف أقل من النون، يبقى أنت كده طالع من الصاد للقاف والنون. لو أنت راجع تبقى نازل، تمام؟ التصاعدي ينفع نقول تزايدي، والتنازلي ينفع نقول تناقصي. طب تناقصي جذرها إيه؟ ناقصة، يبقى نون قاف صاد تناقصي وجذرها نقص، نون قاف صاد نون قاف صاد نقص، هي نفس نقص نقص. خدتوا بالكم من العلاقة؟ الحروف نفسها بتعبر عن حالها، نون قاف صاد نقص، لأن لو مشيت من النون للقاف للصاد بعدد كل حرف في القرآن هتبقى تناقص، لأن النون أكتر من القاف والقاف أكتر من الصاد، لكن القرآن جابها صاد قاف نون فيبقى تصاعدي. فالتصاعدي دي تكمل الأربعة التصاعدي، يبقى خمسة تصاعدي اللي هي طه وطسين وطسين ميم وحميم، وتكملهم الخمسة بتاعتهم الصاد والقاف والنون. العجيب اللي في سورة صاد نفسها عدد حروف الصاد أظن 29 حرف أو 26 حرف مش متذكر، أو في مريم 26، في سورة صاد أظن 29 حرف صاد، قاف في سورة قاف 57 حرف، نون في سورة القلم نون والقلم يسترون تقريبا يا 131 يا 137 حاجة من الاثنين، لأن أنا فاكر إن الحرفين لما ما تكرروش في القرآن، حرف الكاف في سورة مريم وحرف النون في سورة القلم تعمل كلمة كن، إنما أمره إذا قضى أمرا، إنما إذا أراد أمر إذا قضى أمرا أن يكون لكم فيكون. فكاف لم تتكرر في حروف مقطعة على الإطلاق، ونون لم تتكرر في حروف مقطعة على الإطلاق، يعني مش هتلاقي سورة فيها حرف النون إلا سورة القلم، ومش هتلاقي سورة فيها حرف الكاف إلا سورة مريم. فكاف في الأول لأن سورة مريم 19، وبعد كده سورة القلم 68، دي في الجزء 16 ودي في الجزء 29، فيبقى كاف ونون كن. الفرق بينهم واحدة منهم 131 والتانية 137، الفرق بينهم 6، رقم 6 ده اللي هو مدة خلق السماوات والأرض، كن فيكون، خلقها بكون فيكون سبحانه وتعالى. فمش متذكر النون 137، أظن 131 لأن أظن كافية ل 137، أظن ذلك. عدد حروف النون 131، يبقى إذن الصاد 29 تقريبا، القاف 57 في سورة القاف، النون في سورة القلم 131. إذا أنت حتى لو شلت الحروف الثلاثة وعوضت عنها بعددها في كل سورة على حدة، شلت الصاد وحطيت عددها في سورة صاد، شلت قاف وحطيت عددها في سورة قاف، شلت نون وحطيت عددها في سورة القلم نون والقلم يسطرون، هتلاقي برضو الترتيب تصاعدي، ترتيب المصحف يعني، صاد الأول بعدين قاف بعدين نون بترتيب تصاعدي. فأنت بالطريقتين هتعد في القرآن هتعد في السورة هي هي، ولو مشيت بالعكس تبقى ناقصة، تناقصي تنازلي، وهي نون قاف صاد ناقصة. فهتلاحظوا حاجة عجيبة، إن دولت خمسة تنازلي اللي بأولى ألف أو ياء، ودولت خمسة تصاعدي اللي مش أولى ألف أو ياء، وشكل المنحنى المحدب جه في سورة مريم الأولى خمس حروف، والمقعر عين سين قاف جه في سورة أولها خمس حروف اللي هي حميم عين سين قاف، وشكل الموجة جه في نفس السورة اللي هي أولها خمس حروف حميم عين سين قاف اللي هي سورة الشورى. فالأشكال البيانية الثلاثة المحدب والمقعر والموجة جم في السورتين مريم والشورى اللي هم أولهم خمس حروف، خمسة خمسة، والتنازلي خمسة، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد ياسين، والتصاعدي خمسة، طه وطاسين وطاسين ميم وحاميم والصاد والقاف والنون زي ما قلنا، خمسات كلها. حتى الحروف ال 14 دول لما جمعوهم جمعوهم في جملة مشهورة، هي ليها جمل تانية بس يعني الجملة دي أشهر حاجة، نص حكيم له سر قاطع، خمس كلمات، نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم له سر قطعا، قطعا نص حكيم له سر. كنت تعكسها يعني تديك نفس المعاني، يعني ممكن قاطع تقلها قطعا، قطعا دي ممكن تحطها في الأول أو في النص أو في الآخر، فتقول قطعا نص حكيم له سر، أو نص حكيم قطعا له سر، أو نص حكيم له سر قطعا. وقاطع ممكن تجيبها كده، نص حكيم قاطع له سر، وممكن تخليها في الآخر قاطع، نص حكيم له سر قاطع. شفتوا حتة التبديل والتوفيق دي؟ المهم إنها كلها خمس كلمات، وإحنا عاملين الخمسة خمسة خمسة خمسة خمسة، شيء عجيب. لاحظوا كمان في سورة الإخلاص، هي أربع آيات سورة الإخلاص، سورة الفلق بعدها خمس آيات، سورة الناس بعدها ست آيات. خدتوا بالكم من الأربعة خمسة ستة دي؟ وهم الثلاثة أولهم كل، أحيانا يطلق عليهم مجازا المعوذات. ليه؟ لأن الفلق والناس معوذتين، كل أعوذ كل أعوذ، فلما دخلت معهم سورة الإخلاص خدت صفته فسموهم المعوذات الثلاثة، مع أن سورة الإخلاص ما فيهاش تعوذ، بس عشان دخلت في صورتين فيهم تعوذ اسمهم معوذتين خدت معهم الصفة بتاعتهم دي. عشان كده أحيانا يقول لك الشمسان القمران، ما فيش شمسان وقمران، بس لما الشمس تيجي مع القمر واحد منهم ياخد صفة التاني، تبقى شمسين قمرين. يا ريت معانا كان حد بتاع لغه عربيه يشرح لنا الحاجات دي بالتفصيل، لان انا برضو ايه على قد يعني في الحاجات دي. خمس جمل، خمس جمل، اربع ايات سوره الاخلاص، كل هو الله احد ادي جمله، الله الصمد ادي اتنين، لم يلد ادي تلاته، ولم يولد ادي اربعه، ولم يكن له كفوا احد ادي خمسه، بس هم أربع آيات. تلاحظ بقى هنا العلاقة بين الخمسة والأربعة، أصابع إيدك تلاحظ تركيب العظام نفسها، السلميات، السلميات اللي في الأصابع الأربعة تلاتة، الإبهام فيه اتنين، مع أن أنت ممكن تلاقي فيه تلات عقل، بس تلاحظ كده العقلتين قريبين من بعض، لكن جوه في العظام نفسها هتلاقي هما سلميتين. العظمة الثالثة دي اللي بتتحرك دي مش سلمية مع زي السلميات الثلاثة اللي في كل صبع من الأصابع الأربعة، دي العظمة اللي هي زي العظام اللي في الراحة نفسها بس قابلة للحركة سبحان الله، عشان الإبهام يدور على الأربعة تعرف تمسك بيه، ودي حاجة مميزة للإنسان عن القرد. فهو تقدر تقول 30 عقلة لكن هم 28 سلمية. ليه؟ لان هما 15 بس في نفس الوقت 14 سلميه في الايد الواحده، 15 عقله في الظاهر كده تسبح عليهم، ادي 15 ادي دوره 15 دوره كمان يبقى 30، وتكمل 3 يبقى كملت 33 تسبيحه، تمام. فانت كده ايه لو هتبص على العقله هتلاقيهم 15 بس هما في الحقيقه 14 سلميه، فهنا يبقى 15 15 يبقى 30 بس 28، متوسط الحساب 29 وعدد السور بتبدا بحروف مقطعه 29 صورة 14 حرف، 29 أس 14 يديك 15، 29 أس 15 يديك 14، شفتوا العلاقة؟ 14 زائد 15 اللي هي العقل والسلميات. معنا الدكتورة فافي تحت، دكتورة طبيبة يا ريت تطلع تأكد لي على الكلام أو تصحح لي كنت غلطان. طيب معاك أربع جمل، عفوا أربع آيات خمس جمل، إيه كمان الأربعة والخمسة؟ في كل الكائنات الحية بلا استثناء الـ DNA والـ RNA، خمس قواعد نيتروجينية، أدينين، جوانين، سيتوسين، ثيمين، يوراسيل، لكن لا يجتمع منهم في الشريط الوراثي سواء DNA أو RNA إلا أربعة فقط. وبالتالي في ثلاث قواعد مشتركة بين الشريطين، الـ DNA المزدوج والـ RNA المفرد. مش عايز ادخل في الجانب الكروموزومات ده لان ده بحث التاني اللي هيطول شرح فيه عشان ما تتشتتوش. فعايز اقول ان في تشابه. طيب الاربع اصابع دولت اللي هم جنب بعض دول اللي عاملين زي 111، كانك كاتب 1111 مش 111، 1111 حاجه عجيبه في التاريخ. لو انت كتبت كده يوم 11/11 سنه 1111 الساعه 11 و11 دقيقه و11 ثانيه، تخيلوا انت كله احاد، مش هتعرف تلاقيها في اي رقم تاني، ما هتعرفش. ممكن تلاقيها في الواحد بس مش هتبقى حلوه، مش هتبقى نفس ال 1111 السنه شهر 11 يوم 11 الساعه 11 الدقيقه 11 الثانيه 11 كلها احاد. فالاربع اصابع دولت عاملين زي اربع ابراج كده زي اربع احاد جنب بعض، كل واحده منهم فيها ثلاثه عقل واسلاميات، 3 و3 و3 و3 12، عدد حروف لا اله الا الله 12 وعدد حروف محمد رسول الله 12، هم سبع كلمات 4 و3. الأربعة والثلاثة لو انت كتبت 4 بعديها 3 يديك 34، عدد كلمات مريم في القرآن الكريم، اسم مريم في القرآن جه 34 مرة. 34 عدد آيات سورة لقمان، لقمان اللي ربنا أتاه الحكمة، احنا عمالين نتكلم في الحكمة وشوفوا النظام، شوفوا الضبط، القرآن حكيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هنا في الموضع ده في سورة النمل قدم الحكمة على العلم، حكمة وضع الأشياء في نظامها الصحيح. لو أنا قعدت أشرح لكم ليه أنا بذكر سورة النمل تحديدا وليه تصيم مش تصيم مين في سورة النمل، مع إن اللي قبلها تصيم مين من الشعراء واللي بعدها تصيم مين من النمل القصص عفوا، هطول الشرح ما هنخلصش، بس انا بحاول اختصر واركز بس على الحروف المقطعه. لكن عايز اقول ان بحث الحروف المقطعه ده ممكن يدخلني على الكروموسومات، ده بحث لوحده، وهيدخلني بقى على الحديد وده بحث لوحده، كلهم متواصلين مع بعض في، يعني ممكن ادخل من ده على ده ممكن ادخل من ده على ده لان في نقاط اشتراك ما بينهم. وقفنا عند الاربعه والخمسه دي ان اي وار ان اي. واحد يقول لي طب انت يعني ليه نطيت مره واحده على الدي ان اي والار ان اي؟ اقول لك لا، دي بدايه الحياه على الارض ودي بداية الحياة، بداية الكون كلها، خلق سماوات الأرض. احنا اتكلمنا عن رقم 6 كاف ونون، واتكلمنا أيضا على الأربعة والخمسة في سورة الإخلاص، في أصابع إيدك كف بتاعك كف، تمام، كاف سورة مريم كاف خمس حروف زي أصابع اليد. ولو جمعت الأرقام 1 ل 5 يديك 15 اللي هو العقل، عقل أصابع اليد الواحدة أو عقل الكف. طيب الأربعة والخمسة قلنا في إشارة للشريط الوراثي لأنه هو مكون من خمس قواعد نيتروجينية لكن لا يجتمع منهم إلا أربعة، أربعة في الـ DNA وأربعة في الـ RNA. الأربعة اللي هنا والأربعة اللي هنا متشابهين إلا في واحدة، في الـ DNA فيها قاعدة الثيمين اختصارها T لأنها بتتكتب TH، يقول لك قاعدة تي، واليوراسيل اختصارها يو، هتلاقيها في الار ان اي بس، وهم بيعرفوا ينسخوا بعض بقى، تلاقي ايه ممكن الار ان اي تجيب الدي ان اي والدي ان اي تجيب الار ان اي، الدنيا في الخليه ماشيه بالطريقه دي. وفي كائنات عندها الدي ان اي كماده وراثيه اساسيه، وفي كائنات لا، الار ان اي غالبا فيروسات وكده، في فيروسات فيها دي ان اي على ما اتذكر، يعني الشريط بتاع دي ان اي. المهم سورة الإنسان، عشان بس ما حدش يقول لي أنت بتجيب من شرق وغرب، لا في اتصال وعلاقة، الموضوع مش صدفة، مش مجرد كده تشريق وتغريب، يعني هي رقم هي رقم من هنا ماشي حالك، لا الموضوع مش كده. يعني هديكم مثال، مش احنا قلنا إن سورة مريم بتبدأ بخمس حروف، والخمس حروف لو شلنا الحرف وحطينا عدده في القرآن هنلاقي نفسنا عملنا شكل بياني على شكل يد أو كف أو هرم أو جبل أو أي شكل محدب يعني؟ آه. طب اجيبها لكم من سورة الكهف، مش انت عمال تقول الكهف وكهف كهف كهف، لو شلت منها الهاء تبقى كف، وسورة مريم فيها شكل الكف الرسم بياني، وكف انت شلت الهاء طب حطها تاني تبقى كاف ها كهف، وهتلاقي فعلا سورة مريم كاف ها كه كاف ها يا عين صاد، ففعلا الهاء جاية بعد الكاف، وكاف قريبة من كلمة كف. هجيب لك بقى شكل بياني دلوقتي في سورة الكهف. سورة الكهف فيها 4 معادن، الفضة في كلمة ورقكم الآية 19، لاحظوا 19 رقم سورة مريم 19، والذهب أساور من ذهب الآية 31، تمام؟ هتلاحظوا إن إحنا قلنا العدد 19 مذكور في سورة المدثر، العدد آية 31، آية 31 لا في أظن مذكورة في الآية 31، سنتأكد كده، استنوا لحظة، هي 30 31، حتة فرعية يعني مش أساسية في الموضوع. عليها 19 الآية 30، بعدين بيتكلم عن هذا العدد في الآية اللي بعدها الآية 31، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم اللي هي مذكورة في الآية 30 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، واحنا بنتكلم على سورة مريم أهو والكهف الاتنين سور مكية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، طبعا احنا عمالين نتكلم في حاجات طبعا بتخلينا نحس بعظمة القرآن، إن شاء الله إيماننا يزيد، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ما يجيلهمش أدنى شك، الريب شك ودرجة أقل كما قيل، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، الناس اللي مش عايزة تتبع الحق والناس اللي بتكفر وخلاص قررت قرار نهائي، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تمام، يبقى 30 31 مرتبطين ببعض، العدد 19 اللي هو الآية 19 فيها الفضة، والذهب موجود في الآية 31 من سورة الكهف. طيب بيقول لك على فكرة في الجدول هنا في برنامج بيقول لك إن عدد كلمات الآية 31 عدد كلماتها 57، 57 ده اسم الرحمن في القرآن الكريم ورقم سورة الحديد. سورة مريم أكتر سورة جه فيها اسم الرحمن وجه 16 مرة، مش أنا قلت لكم العدد 16 ده ممكن أقعد أتكلم عليه كتير، فأنا كنت بختصر بس، اللي هي اذكر في كتاب مريم آية 16 واول سوره كامله في الجزء 16 اللي هي سوره مريم اللي هي رقمها 19. المهم يبقى احنا معانا الفضه ورقكم اللي هي العمله المصنوعه من الفضه، اهل الكهف بيقولوا لما صحوا ابعثوا احدكم ورقكم هذه ورق، خلي بالكم الراء مكسوره ورق مش ورق، ورقكم هذه الى المدينه، العمله المصنوعه من الفضه، الذهب اساور من ذهب اهل الجنه، بعدين الحديد والنحاس جم في ايه واحده مع بعض اللي هي ايه 96 من سوره الكهف. طيب المعادن دي زي ما انتم شايفين عشان انا اجيب حديد اعمل منه سد، ونحاس قطر اللي هو النحاس المذاب، والفضه بقت ورق لازم اسيحها اصهرها، والذهب عشان يبقى ساوي لازم اسيحه اصهره، فالدنيا فيها كلها انصهار وغليان والكلام ده، خلاص اشيل كل عنصر واحط درجه انصهار وغليان، متوسط انصهار وغليان، لان في درجه انصهار في درجه غليان، انصهار يبدا يتحول من حاله صلبه الى حاله سائله، الغليان يوصل لاعلى درجه من هذه الانصهار، حاله الانصهار هذه ممكن يتبخر كمان، العنصر يبدا ايه جزيئاته تتباعد لدرجه انها تطير، كثافته بقت قليله جدا. تمام، المهم درجه الانصهار درجه الغليان، فانا كان معايا جدول كان الماني كان يديك بيانات كده للعنصر في الخليه كده، فكنت تاخد الانصهار والغليان ده اخد المتوسط وعوض في الرسم البياني شوف، فتلاقي ايه بالمناسبة أنا بكلمكم على أصابع اليد والأربعة فيهم 12 عقلة بعدد حروف لا إله إلا الله وعدد حروف محمد رسول الله، هنا 12 وهنا 12 في إيدك اليمين وإيدك الشمال. إحنا كده عندنا 4 عناصر، العناصر دي مذكورة في القرآن، اجتمعوا كلهم في سورة الكهف اللي هي في وسط القرآن، سورة الكهف انتصف فيها القرآن من حيث الأجزاء 30 وفيها جزء 15 16، من حيث الكلمات انتصف في سورة الكهف، من حيث الحروف انتصف في سورة الكهف. انتصافه لو أنت هتعد برسم الإملائي أو العثماني هتلاقي هتعد بكده وتعد بكده هتلاقي ما بين الآيتين 66 77 من سورة الكهف. 6 6 7 7. طيب هتلاقي ايه بقى؟ شوف هشيل الفضة واحط درجة متوسط نصارها وغليانها، اشيل النحاس احط متوسط نصارها وغليانها، عفوا مش النحاس، الذهب، اشيل الذهب احط، اشيل الذهب احط متوسط نصارها وغليانه، اشيل الحديد احط متوسط نصارها وغليانه، اشيل النحاس نفس الشيء. طيب ايه الشكل البياني هيطلع لي؟ انا بدأت بالفضة هي 19، الذهب هي 31 صورة كهف، الحديد والنحاس مع بعض في الآية 96، الحديد قبل النحاس، جميل. حتى إذا جعله نارا أتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا جعله، حتى سوى بين صدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا. القطر أسألنا له عين القطر اللي هي النحاس المذاب. طيب سيدنا سليمان يعني، يعني القطر مذكور في القرآن يعني غير سورة الكهف. طيب هذا الشكل البياني طلع مين أعلاهم؟ الحديد، حديد أعلى واحد في الأربعة، الفضة أقل، الذهب أعلى من الفضة، الحديد أعلى من الذهب، النحاس أقل من الحديد. بص الأصابع إيدك الأربعة من الخنصر للسبابة أو الموحدة، عشان بنوحد بها ربنا ممكن تقول عليها موحدة. آه الخنصر أقل، أعلى منه المنصر اللي بعديه، أعلى منهم الوسطى، أقل من الوسطى السبابة أو الموحدة، نفس الشكل، نفس الشكل بتاع العناصر الأربعة بنفس ترتيبها في الصورة. فده شكل محدب. تيجي بعد كده سورة مريم فيها خمس حروف فيها شكل محدب كمان في الترتيب. شفتوا بقى العلاقة بين سورة الكهف وسورة مريم؟ عشان أقول لكم الموضوع مش كده وخلاص، مش كده وخلاص، مش بس كده. لما بلغ مغرب الشمس، لما بلغ مطلع الشمس، أول حاجة ذكر مغرب الشمس، الشمس بتغرب فين؟ قالك في عين النحل، يعني وصلت لفين؟ وصلت الأفق، فحدد اتجاه الأفق ده وراح له لقى فيه هناك عين ولقى فيه ناس. حلو قوي. الشمس لما تيجي تغرب بيكون نصها تحت الأفق ونصها فوق الأفق، خلاص كده بقت صفر مع الأفق. يعني ايه؟ مركز الشمس لا هو فوق الأفق ولا تحت الأفق، بالظبط مع الأفق، صفر. طبعا احنا بنعرف الغروب بنقول ايه؟ بنقول الغروب بيتم بعد انتهاء اخر ضوء من الشمس، يعني الاعلى بتاع القرص نزل لتحت، والشروق ظهور اول القرص من اعلى، يبقى المتوسط ايه؟ المتوسط المركز. لو هتعامل الشمس كنقطه يبقى هتتعامل مع نقطتها، امتى النقطه دي تكون مع الافق؟ لما تكون صفر، زاويتها صفر، ده الغروب. حلو؟ مش هنتكلم على الغروب اللي هو الكامل يعني. طيب لما تيجي تبص لشمس نصها تحت الافق ونصها فوق الافق، يبقى شكل محدب ولا مش شكل محدب؟ نص دايره، شكل محدب. فلما ذكر ذو القرنين قال لك ايه؟ حتى اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سبب، حتى اذا بلغ مغرب الشمس، يبقى شكل محدب كمان مذكور مره تانية بشكل ضمني في هذه القضيه. طيب مش عايز اشتتكم وادخلكم في حته تعتبر جانبيه في البحث، ما نركز على بحث حروف مقطعه. طيب احنا وقفنا عند ايه؟ عند ان سوره مريم ليها علاقه بسوره الشورى من خلال الشكل المحدد. يبقى احنا كده ايه؟ اتكلمنا عن الحروف المقطعه وانها مش مرتبه ترتيبا عشوائيا، وان القران حكيم، طيب في حاجة أخيرة أذكرها، لو تلاحظوا يا جماعة إن الحروف المقطعة 14 والحروف الباقية من اللغة العربية 28 يبقى 14 هما كمان. في برضو 14 و14 اللي هي الحروف اللام الشمسية واللام القمرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللام القمرية هي اللام اللي موجودة في كلمة القمر وما يشبهها، سموها كده لأنها تنطق وتكتب، بخلاف اللام الشمسية مثل كلمة الشمس تنطق اللام، تكتب اللام ولا تنطق. الشمس تكتب الشمس بالألف واللام الشمس، لكن لما تيجي تنطقها بيحصل ثقل شوية لأن الشين مشددة فبيخففوها بيقول لك الشمس. فدايما اللام الشمسية بعدها حرف مشدد، يعني حرفين مضاعفين مع بعض داخلين في حرف واحد، زي الصاخة هتلاقيها اتنين صاد، صاد متحركة وصاد ساكنة. أص وأص دي صاد ساكنة، صاخة دي صاد متحركة، فيدخلوا مع بعض تبقى صاد مشددة مضاعفة أو مضاعفة. الطامة، تمام، تلاقي حرف مشدد، فدائما هتلاقي الحرف المشدد قبليه آل التعريف اللام اللي لا تنطق فيه يسموها لام شمسية، تمام. يبقى أي حرف مشدد بعد آل التعريف اعرف على طول إن ده حرف من حروف اللام الشمسية. هم 14 حرف. كان في جملة تعرف بها اللام الشمسية بس أنا مش متذكرها حاليا، كان في أولى ثانوي جملة الأكثر انتشارا هي الجملة اللي جمعوا فيها ال 14 حرف اللي بتيجي بعد آل التعريف فتنطق، زي القاف القمر، زي الحاء الحاقة أو الحق، تمام، زي الميم المصر، تمام، أو المصري. طيب فإيه هي الجملة دي؟ هي أربع كلمات، ولو هتعد واو العطف كلمة تبقى خمسة، يعني أربعة وخمسة زي أصابع اليد، أربعة كده لوحدهم زي سورة الإخلاص، ممكن تحسبها أربع آيات تحسبها خمس جمل. طيب ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، دولت إيه؟ حروف اللام القمرية. ابغي حجك وخف عقيمة، الألف والباء والغين والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، 14 حرف. كان دايما العرب يحبوا مسألة إيه؟ إن يجمعوا الحروف والكلمات في جمل كده عشان يسهل عليك حفظ القواعد والمعلومات، يسموه نظم العلوم. يعني مثلا يجمعوا مثلا حروف القلقلة في جد قطب، ممكن مثلا بجد قط، بجد قط يعني دائما، يعني ممكن تغيرها يعني، بس هي مشهورة جد قطب، هي حروف القلقلة اللي هي قل هو الله أحد الله الصمد. لاحظوا على فكرة احنا كنا بنتكلم على خمسة وأربعة، كلمة يد آخرها دال، وكل الجمل في سورة الإخلاص دال، قل هو الله أحد دال، الله الصمد دال، لم يلد دال ولم يولد دال ولم يكن له كفوا أحد دال، واسم محمد آخره دال، تمام. عشان كده بقول لكم 47 حرف في سورة الإخلاص، ورقم سورة محمد في القرآن 47، والآية اللي جت فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله رقمها 19، وعدد آيات سورة محمد أظن 38، ضعف العدد 19. عدد 19 احنا قلنا سورة مريم، وأول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية في المصحف 19 حرف. طيب نرجع تاني للتشابه بين الحروف القمرية 14 اللي هو ابغي حجك وخف عقيمة، والحروف الشمسية 14. حيا الله محي. نعم هذا بيكلم واحد صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فإحنا وصلنا إن الحروف المقطعة 14 والحروف الغير مقطعة 14، لأن الحروف الأبجدية 28. يجي واحد ملحد بقى زي قبل كده يقول لي إيه، لا مش 28 مش متفق معاك، هتودي فين التين البربوطة والهمزة والواو المهموزة والياء المهموزة والألف المهموزة؟ يقعد بقى يطلع لي حروف فرعية، ودول 28، الهمزة دي أدخلها مع الألف مثلا عادي. فقعد يجادل يعني، قلت له يا عم المتفق عليه 28، قال لا المتفق عليه ده أنت اللي اتفقت عليه. رحت نزلته، عرفت إن هو عايز يشوش وخلاص، هو بالعافية يعني بيكابر. منذ متى كانت المكابرة حق يعني؟ واحد كل غايته في الحال إنه يكابر، وبتقول لا أصل أنت ما أقنعتنيش. إن شاء الله عنك ما اقتنعت، إن شاء الله عنك ما اقتنعت يا بعيد. ده عامل زي فريق نازل يلعب وطول الماتش عمال ينكف في الحكم، ما أنت نازل تلعب ليه؟ يعني أنت بدأت المباراة ليه ما أنت الحكم مش داخل دماغك؟ مهم. فأيضا حروف اللام الشمسية 14 وحروف اللام القمرية 14، هنا 14 14، وأيضا حروف مقطعة 14، نص حكيم الله سور قاطع، والحروف الباقية بتاع اللغة العربية 14. طيب إيه العلاقة بقى بينهم؟ لاحظت إن في 8 حروف مشتركة بين اللام القمرية والمقطعة، 6 حروف مشتركة بين الحروف المقطعة واللام الشمسية. ايه هي الحروف المشتركة في اللام القمرية؟ جمعتها في كلمتين، احكي بالكاف المكسورة عقيمة، احكي كاف مكسورة امر المذكر، اقول له احكي ما اقولش ياء، لو قلت ياء يبقى انا بأنسه، اقول الياء في المؤنث، اقول لها احكي، لكن الرجل اقول له احكي بالكسره، ولو سكت اقول له احك، لو وقفت عند الكلمه اقول له احك، لو كملت اللي بعدها وصلتها باللي بعدها اقول احكي بالكسره. ايه الفرق بين احكي واحكي؟ الفرق الحركه، احكي حركه واحده بس بالكسر، احكي حركتين. يعني ايه حركه وحركتين؟ يعني زمن النطق، زمن النطق. فالحروف اما ساكنه واما متحركه، يقول لك العرب لا تبدا بساكن ولا تنتهي بمتحرك. يعني ايه؟ دايما العرب يبداوا الكلمه بحرف متحرك، فتحه ضمه كسره، ولما يقفوا يقفوا عند حرف ساكن حتى لو كان متحرك اسكنه. تمام. فالسكون عكس الحركه، حرف لا هو مرفوع ولا هو لا هو مضموم ولا هو مكسور مجرور ولا هو ولا هو مفتوح الفتحة يعني والكسرة والضمة، يبقى ساكن زي أحمد. تمام. فإحكي عقيمة، كلمة عقيمة لو تلاحظوا ما غيرتهاش، هي كانت جملة المعروفة في اللام القمرية إيه؟ ابغي حجك وخاف عقيمة. عارفها يا محي؟ لا هو ما يسمع، ما درستهاش دي. حروف اللام القمرية دون لا كان في سادس لكن ما نسيتها والله. ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة. تقعد تكررها كده مثلا 20 30 مرة تحفظها. دي حروف اللام القمرية. يعني ايه حروف اللام القمرية؟ يعني الحروف اللي جت بعد ال التعريف تنطق فيها اللام. القمر، الخوف، الواقعة، المجد، اليسر. تمام. اليم، كل الحروف اللي هي في ابغي حجك وخف عقيمه لو جات في كلمه بعد ال التعريف لابد للام الالف التعريف ان تنطق، فبيسموها لام قمريه. ليه؟ لانها شبه كلمه القمر. ما سوى ذلك، ما ضد ذلك، بيسموها اللام الشمسيه، الشمس. لاحظ حرف الشين لا ينطق، جعل اللام لا تنطق لانه حرف مشدد. الشمس، الصوت حرف مشدد، الصورة حرف مشدد. فالحروف اللي مش موجودة في ابغي حجك وخف عقيمة دي حروف اللام الشمسية، عددهم 14. ففي 14 حرف لو جم بعد آل التعريف بتكون اللام هنا غير منطوقة، وفي 14 حرف لو جم بعد آل التعريف بتكون اللام منطوقة، فتكتب وتنطق. التانيين زي الشمس، تكتب اللام ولا تنطق. تمام. أنا ليه بعمل كده؟ بقول الكلام ده علشان خاطر في تشابه بين 4 و14 هنا و14 هنا، المقطعه نص حروف اللغه العربيه 28، واللام القمريه نص حروف اللغه العربيه، ف14 و14. فلاحظت ان في اشتراك ما بين اللام القمريه حروف ال14 اللام القمريه وحروف ال14 حروف المقطعه اللي هي نص الحكيم ولا سر قاطع. هتلاقي مجموعين انا جمعتهم، هم 8 حروف مجموعين في كلمتين، احكي عقيمه، احكي بالكسره. تمام. نسيت اقول لكم ان الحركه والحركتين بتعد بمقدار بسط الاصبع او ثانيه. يعني لو انت قابض ايدك تبسط كده تقول كاف، فانا كده مديت 6 حركات. يعني ايه 6 حركات؟ يعني كانت ايدي مقبوضه ورحت باسط اول صباع وتاني صباع وتالت صباع ورابع صباع وخامس صباع وسادس صباع، فدي 6 حركات. او كانت ايدي مبسوطه واروح قابض صباع والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، يبقى 6 حركات. فكلمه احكي المد هنا مد طبيعي حركتين، ولو جزمتها للمذكر احكي امر المذكر يعني تبقى كسره بس، تبقى حركه واحده احكي احكي. لكن لو بكلم واحده ست او بخاطب مؤنث عموما اقول احكي احكي. تمام. المد الطبيعي ده اللي هو في حروف المد الف واو يهدف اي حاجه، يعني اي كلمه، اقول قال قول، تمام، روح كده، يعني مد طبيعي. مد مش طبيعي بقى تروح مزوده بقى مثلا 4 5 6 كده. تمام يا جماعه. ولا الضالين، خدتوا بالكم بين الالف في الضالين والياء في الضالين؟ الياء في الضالين يا يعني المد حركتين، والضال الالف هنا 6، فيبقى زمن المد في كلمه في كلمه الضالين في الالف اكبر 3 مرات من زمن المد في ياء المد في الضالين. واخد بال حضرتك؟ ممكن بقى واحد يقرا بسرعه، يقرا بالراحه، تمام. المهم ان يراعي ان الازمنه تكون ايه، متناسبه. يعني ممكن ال6 حركات بتاعوت يكونوا اسرع من 6 حركات بتاع الشيخ مثلا الحصري مثلا لما بيجود، صح ولا لا؟ صح. فلا شك ان 6 حركات في الترتيب اسرع من 6 حركات في التجويد. لكن لو قارنت بين ال6 حركات والحركتين هتلاقي الزمن هنا 3 اضعاف الزمن هنا. سواء كنت في الترتيل يبقى المد في الترتيل تاخد مثلا مد الالف 6 حركات، هتلاقي ضعف المد الياء بعدها في الضالين 3 مرات، ضعفها في البطء مش ضعفها في يعني ضعفها بطئا يعني. تمام. وزمن زمن المد بقى في التجويد برضو بين الالف والياء حركتين بتاع التجويد طويلين شويه، تحس انها طويله شويه مقارنة بالترتيب. طيب مهم، احكي عقيمة. يبقى كده احكي عقيمة دي ايه مالها؟ الالف والحاء والكاف والعين والقاف والياء والميم والهاء، هذه الحروف الثمانية هي حروف مقطعة من الحروف نص حكيم ولا سر قاطع، وهي حروف لام قمرية. فجمعت صفتين، صفة إنها من الحروف المقطعة اللي هي جملة نص حكيم ولا سر قاطع، وحروف لام القمرية اللي هي مجموعة في ال4 كلمات ابغي حجك وخف عقيم. حلو أوي. تبقى إيه؟ تبقى 6 حروف هي من الحروف اللام الشمسية وهي من حروف المقطعة. لما تكتب 8، حيا الله كابتن توفيق، لما تكتب 8 اللي هي الحروف المقطعة اللي تبع اللام القمرية، بعدها 6 اللي هي حروف مقطعة تبع اللام الشمسية، تبقى كتبت العدد 68. 8 جنبها 6، 1 8 10 6، يبقى 68. ايه 68 دي بقى في موضوع سور القرآن؟ الرقم 68، تمام، هو رقم سورة القلم. سورة القلم هي آخر السور في المصحف اللي فيها حرف من حروف مقطعة في جزء 29. وسورة القلم هي أول سورة نزلت بعد سورة العلق وهي أول سورة من السور 29 فيها حرف من حروف مقطعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في البداية في التنزيل، وهي الآن في المصحف العرض الأخيرة في آخر المصحف جزء 29. وكمان العدد 68 هو عدد زوجي، ترتيبه في الأعداد الزوجية رقم 34، وإحنا قلنا أن 34 عدد آيات سورة لقمان الذي إيه آتاه الله الحكمة وذكره في القرآن باسم سورة مع أنه مش نبي، تمام؟ قلنا أن 34 عدد مرات ذكر سيدة مريم في القرآن. طيب مريم معناها يقال أن ماري آمة، ماري آمة، ماري يعني رب، وآمة يعني أمة، فهي معناها أمة الرب، يعني عبدة الله والعاكفة على العبادة المتعبدة لله سبحانه وتعالى. قدم الرب لشرفه وأخرت آمة للأمة في اللغة الأرامية أخرته، وبعدين دمجت مع بعض وخففت بقت مريم، ففيها عبودية لله زي سيدنا عيسى أول ما نطق في المهد قال إني عبد الله، عبودية لله. لاحظوا أننا لفظ الجلالة في سورة مريم الآية 30 لم يأتي من أول السورة إلا في هذه الآية، يعني 29 آية اللي من أول سورة مريم لغاية هذه الآية في كلامه في المهد لا تجد لفظ الجلالة إطلاقا. صفحتين في المصحف ملك، طبعة المصحف المدني ملك فهد عبد العزيز، صفحتين بهذه الطبعة اللي هي عدد صفحات المصحف فيها 604، ما هتلاقيش فيهم صفحتين وزيادة كمان، مش هتلاقي فيهم لفظ الجلالة. تيجي بعد كده الأول لفظ جلالة جاء مع عبودية المسيح لله اللي بيقول لك هو الله هو ابن الله. لا شوفوا البيان، إيه ده أول لفظ الجلالة يجي فيه عبودية المسيح لله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ومن كان في المهد صبية، ما ردتش، هو اللي رد عليهم قال إني عبد الله. شفتوا العلاقة بين إني عبد الله ولفظ الجلالة؟ أول ما جه مقترن بعبودية المسيح لله، وشفتوا العلاقة بين مريم وآمة الرب وبين عبد الله دي، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يجي النصراني يقول لك إحنا أبناء الله وأحباء، إحنا ربنا مش محتاج منا عبادتنا، أنتوا عبيد، يعني أنتوا عبيد كلاب، يعني أنتوا خدامين، أنتوا ربنا خلقكم كده خدامين عبيد، إحنا أبناء الله وربنا مش محتاج لعبادتنا، إحنا أسياد العالم. زي اليهود اللي بيظنوا إن كل البشرية دي ربنا خلقها حيوانات بس في هيئة آدمية عشان يخدموا بني إسرائيل، زي اليهودي اللي دخل من شوية في الغرفة وحاطت صورة واحد بيغتصب واحدة وكاتب على المغتصب إسرائيل وكاتب على المغتصبة فلسطين، كلب الحقير. يعني هو عارف نفسه بيعترف، زي اليهودي اللي بتقول له أنت مغتصب البيت بتاعي، ده أنت عارف، اطلع من البيت ده بيتي، أنت جيت احتليته. يقول لها أيوة أنا عارف، طب ليه كده؟ ما هو انا لو ما خدتوش غيري هياخده. شفت انت المقطع ده صح؟ ايوه شفته، الراجل العجلي ده. ايوه والله مقطع مؤسف اقسم بالله. بتقول له ارجع لبلدك امريكا، جاي من امريكا بيوزعوا عليه اراضي، كل واحد معاه باسبورين عشان وقت الجد يهرب على بلده اللي جه منها. صح، الله يعين اخواننا في فلسطين. شفت اليهودي القذر اللي دخل من شويه الصهيوني؟ ايوه بعت لك في الخاص انك يعني تنزله بس ما وصلتك شكله يا سلام. شفتش الصوره؟ هو اصلا غير الصوره، هو ما كانش داخل بالصوره دي، هو غيرها لما كلمناه. صح ايوه ما شفتهاش، عشان كده ما شفتها لما بصيت عليها خدت بالي شتمت وطلعت. فهو يجي النصراني يقول لك انتوا عبيد لله. ايوه احنا عبيد لله، ده اعلى شرف ان تكون عبد لله. لذلك ربنا بيقول عن النبي ايه؟ وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. اول حاجه قالها اني عبد الله. مريم، ماري آمه، امه الرب. شوف العبوديه يا اخي، القران ده عجيب. صفحتين ونص من آية واحد لآية 30 ما فيش لفظ جلالة واحد غير في الآية دي، سورة مريم. العجيب إن سورة مريم فيها 7 ألفاظ جلالة أو 8. نفتح الروم دكتور، لسه يا ضب، لسه باقي دقيقة. إزاي يا ضب؟ آه صح صدق، طب ما حدش جه يا ضب ينظرك. إذا أنت الآن منسحب. قصدك يعني نفتحها لو ما جاش حد يبنت انتصرت بالتزكية؟ أيوة. زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، انت عايز نلغي الروم انت براحتك. طيب يا عمي حاضر من عيني. لا خلاص انت عايز تلغي الغي. انا والله يا اخوي محمد يعني حتى لو انت عايز روم خاص انا ما عنديش مشكلة. انا عندي والله بعض الامور انا مختلف الرأي معاك فيها وحاب اناقشك فيها. انت ليه يعني ليه رافض هذا الامر؟ طيب انا يا عم مستعد اناقشك ونظرك في هذه المسألة، بس لو غلبتك ما تفتحش الموضوع تاني معي. الو، ما انا قلت لك نظرك في هذه القضية. قطع الصوت والله، ممكن تعيد نظرك فيها وما تفتحش معايا الموضوع تاني. ايه هي المواضيع اللي انت مخالفني فيها؟ ايوه انت قلت ايه؟ انا ما سمعتك والله، ما سمعتك. انت قلت ايه؟ العيب من عندك، اخرج وارجع تاني. لا الحين كويس، الحين واضح. بقول لك انت عندك مواضيع مختلف معايا فيها، هنظرك فيها وما تفتحش تاني معايا. ما في مشكلة، بس مش شرط تكون مناظرة، يعني ممكن تكون حوار حبي عادي يعني. لا لا، هيبقى كل واحد ليه وقته ومدخلاته في مدة المناظرة، مناظرة مفتوحة طبعا، او نحدد وقتها الكلي وكل واحد عارف مداخلاته كذا دقيقة والكلام، محدش يقطع التاني ويقطع التاني عدة مرات متتالية بعد انذارين يبقى متعمد ويبقى مغلوب في المناظرة. نظرة كاملة الاركان. والله زي ما انت عايز. طيب يعني حوار الان انت رافض؟ ما قلنا بقى حاولنا قبل كده ومسكنا في بعض وشتمنا بعض واعتذرنا بعد كده، مش كل مرة نعمل كده مناظرة ونخلص ويغلب التاني خلاص يبقى يعترف او ناس. والله انا الموضوع يعني بالنسبة لي يعني مش منافسة معاك يعني او ضد، يعني هو يعني استبيان او استيضاح، فانت مش ما تفتكرش انه يعني انا ضدك او اني يعني كذا، فاهم؟ هو انت كده بتعمل زي المسطحين. ليه تيجي تقول له تعالى نظرك ونشوف مين هيغلب التاني يقول لك احنا حبايب واخوات وكل واحد يحصل الحقيقة، نفس الطريقة بتاعتك. لا انا مش مسطح اصلا، انا اصلا مش مسطح، انا اتكلم، انا تراضي معك لماذا تجبر الناس مثلا على رأي العثيمين رغم ان هناك علماء اخرين لا يقولون بهذا؟ انت فهمت قصدي؟ هذا هو الرأي، هذا هو اشكالي معك يا حبيبي. افهم، لما كان في زمن معين بيغضب قضية فقهية بسبب حديث ضعيف وراح فين؟ يا ضب. الو يا ضب. ايوه واضح واضح، بس نتقطع. تفضل. بص، لما كان في زمن معين بياخده بقضية فقهية معينة وكانت معتمدة على حديث ضعيف ولم يكن ثبت بعد ضعف هذا الحديث، تمام، ومشي على هذا القول ثلاث مزايا فقهية، تمام جه تبين بعد ذلك مثلا في عهد البخاري او مثلا في عهد جيل قال لك لا الحديث ده ضعيف، جه احمد حنبل مثلا المحدث قال لك الحديث ده ضعيف بسبب كذا كذا، يحيى بن عين قال لك ضعيف بسبب كذا كذا، اتفق العلماء كلهم على ضعف الحديث، تمام. يبقى مين تمام. المذهب اللي ياخد مذهب احمد؟ يبقى مذهب احمد اخذ بضعف الحديث فلم يقم حجه به، فصار القضيه الفقهيه عكس القول بتاع المذاهب الثلاثه الثانيه. يجي انت بعد كده تيجي تقول لي انت ليه ما بتاخدش براي الثلاث مذاهب وهي مذاهب فقهيه معتمده وعلماء والناس مجمعين على علمهم؟ لا هو مش كذا الموضوع، مش كذا يا دكتور استاذ محمد. يا اخي قضيه فيها اي متشابه. الموضوع انا اسالك، انا لا الومك لماذا اخذت بهذا الراي، انا الومك لماذا تلزم الناس بهذا الراي. يعني مثلا عندما يقلد شخص مذهب هل هو سيأثم؟ لماذا تلزمهم؟ لان القضيه فيها متشابه وخلاص يسعون الخلاف. لا، المتشابه يرد للمحكم، فإذا كان رد المتشابه المحكم هو بهذه الصورة القضية فيها متشابه. لما أنت تقول لي إحنا معتمدين في كلتا الحالتين في كلا الرأيين على نص متشابه، طب هذا النص المتشابه طب أنا هرد للمحكم تتحل المشكلة. أنا رديت للمحكم والعلماء ردوا للمحكم قطع بالكروية، والآن الواقع كروية. ما تجيش تقول لي أصل في رأي تاني واحد مش عارف وما عرفش إيه، العارف يعرف بس. طيب يعني انت اخذت بقول العلماء الذين قالوا بالكرويه، فاتى شخص فاخذ بقول العلماء الذين قالوا بالسطحيه. انا لا ارى انا بص محمد انا كرويه الارض، العلماء الان في هذا العصر مين على كرويه يا محمد. المساله ليست محصوره في عصر معين يا حبيبي، دي مساله علم شهاده اصلا لكنها ليست محصوره، مساله تفسير عاديه او مساله فقه عاديه او مساله عقيده. هل ابن عثيمين طيب ممتاز ممتاز، هل ابن عثيمين شاهد الارض وهي كرويه؟ هل ابن عثيمين صعد حتى يشاهد؟ يا ابني افهم، بقول لك دي مساله علم شهاده، انت مش تفهم في علوم خلاص اسكت اركن على جنب. نعم نعم هي علم شهاده، هل الذي افتى شاهد؟ خرب بيت كده اصوت يا محمد، ركز معي ركز معي ارجوك، لا تجادل لا تجادل، بقول لك الارض كلها. انت عايزني اقول لك او بس؟ لا يا حبيبي لا، انا الكلام هذا اقوله لو اقول حتى مسطحين، حتى مسطحين الذين يجبرون الناس، حتى مسطحين الذين يجبرون الناس على راي مفتي، انا اقول له من قلد ابن عثيمين انت ليه بترفض؟ انا اقول له كده والله يعني، حتى الناس اللي بص اقول لك حاجه انت عارف تفرق بين مساله محسومه من كل وجه ومشهوده راي العين، وبين مسألة شرعية يسعون فيها الخلاف، مش عارف تفرق بين خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، مش عارف تفرق بين الاثنين. انت ما يعني انت ترى والله اني مفرق والله، هل انت ترى ان مسألة خلاف غير سائغ؟ انت بتعامل قضية مشهودة بالعين زي قضية يسعون فيها الخلاف، ما حدش عارف مين اللي صح. طيب هل انت ترى ان المسألة خلافها غير سائغ؟ ايوه طبعا خلاف غير سائغ، الخلاف زمان كان سائغ دلوقتي غير سائغ، لو العلماء المسلمين دلوقتي كلهم اثنين على كرات الارض. طيب من الذي افتى يا شيخ محمد يا شيخ بكل حب وود، من الذي افتى بان المساله الان ليست سائغه يا ابني؟ الان ما فيش حد بيقول الارض مسطحه من العلماء، مش ما فيش، انا اتكلم عن قولنا، انا اتكلم عن الحكم بانها غير سائغه، من قاله؟ بص ما تقاطعنيش وما تنرفزنيش، سيبني اكمل الكلمتين وافتح لك غرفه نقعد نتكلم فيها ونتوش زي ما عايزين، اسكت اقفل. طيب طيب طيب واذا خلصت اتكلم منها طبعا خلاص، ما انا هتبقى مناظره كل واحد يقول وراه. عادي عادي ليش كلم حوار تفضل. المهم يا جماعة وصلنا عند أن سورة القلم رقمها 68، الثمانية هي عدد الحروف المقطعة وأيضا توصف بأنها حروف لام قمرية اللي هي مجموعة في كلمتين إحكى عقيمة، والستة اللي هي حروف لام شمسية وأيضا حروف مقطعة. واحد يقول لي طب أنت ليه قدمت 8 على 6 ما خلتهاش 6 قبل 8؟ طب 86 مثلا تمام؟ أقول له لأن الثمانية دي تخص القمرية. يقول لي طب وبعدين إيه يعني الموضوع؟ أقول له القمرية أنت تكلمني أنا ولا تكلم مين؟ بكلم نفسي بشرح للناس قضيه كنت بشرحها قبل ما انت تدخل. يعني انت نطيت موضوعي يا حبيبي؟ اقول لك استنى كمل اللي كنت بقوله. طيب طيب ما فيش كده، طيب خلاص انا بطلع وناديني شكرا. لا خليك، لان انا الموضوع هذا ما لي علاقه فيه، انا مش معترض معاك فيه يعني، مش معترض. خليك معاك دلوقتي، افتح الغرفه الثانيه انت عايز، اصبر عشان اول ما افتحها تدخل على طول. اصبر دقيقه بس، غرفه المناظره تقصد؟ اقفل دي بس. مين اللي هيجي؟ طيب يا عمي لو محدش جهه نظرك انت في الموضوع اللي انت مختلف معي. طيب تفضل تفضل تفضل، خلاص لما تفتح انا هاجي لك. يلا شكرا، خليك بس قاعد عشان تتابع. تفضل. المهم فالقمر قبل الشمس في القرآن الكريم، سورة القمر قبل سورة الشمس، وسورة القمر اكبر من سورة الشمس، والقمر اقرب للأرض من الشمس، والقمر تقويم الإسلام، تقويم القمر تمام. فعشان كده أنا قدمت حروف اللام القمرية على حروف اللام الشمسية تمام، بحروف اللام القمرية اللي هي من حروف المقطعة عددها 8، وحروف اللام الشمسية اللي هي من حروف المقطعة عددها 6. ثواني بس ثواني، فعشان كده قدمت 8 على 6. فال 68 دي هي رقم سورة القلم اللي هي أول سورة نزلت بعد سورة العلق، أول سورة على الإطلاق فيها حرف من حروف المقطعة، وهي آخر سورة دلوقتي في القرآن الكريم فيها حرف من حروف المقطعة، هي سورة القلم. في حاجة جميلة في سورة الإنسان، بما إن إحنا ذكرنا الأربعة والخمسة في الدي إن إيه والآر إن إيه، سورة الإنسان رقمها 76 وده حاصل ضرب 4 في 19، وسورة التين رقمها 95 ده حاصل ضرب 5 في 19. قلنا الأربعة والخمسة إشارة إلى RNA و DNA، وممكن تشير إلى أشياء أخرى. 19 سورة مريم، سورة مريم فيها معجزة، معجزة تتعلق بخلق الإنسان نسم من الثدييات ويتزاوج من ذكر وانثى، تمام، مملكه في وفق يعني الحيوانيه يشابه مملكه حيوانيه يعني. طيب فدايما بيكون في تزاوج، مريم ما فيهاش تزاوج. تحصل في النحل وحشره المان في توالد بكري، يعني حشرات احيانا يحصل ان تضع البيض وما يحصلش اخصاب من الذكر والبيض يتحول لحشره كامله. فالنحل لما بيطلع الحشره كامله مش مخصبه، ما جاتش من بيضه مخصبه، بيطلع فيها 16 كروموسوم زي رقم سوره النحل 16، فيطلع ذكر. الذكر في عالم النحل فيه 16 كروموسوم والانثى فيها 32 كروموسوم، فالذكر يكبر وتطلع معاه ذكور تانية تطير في الجو في موسم التلقيح، تتلخبط في بعضها، محدش يعرف دي من نفس الخلية ولا لا. وبعدين الملكة جسمها أكبر من جسم الذكر، فتبقى قوتها في الطيران أكتر لمسافة أبعد. فلما تلاقي كل الذكور تعبت بتشوف آخر واحد مين، تروح مبطئة السرعة. فيبدو أن الموضوع ده عشان خاطر يطلع النسل قوي، فيلقح خصبها. ممكن يحصل إخصاب تاني من ذكر تاني، تخزن قابلة المنوية بتاعتها، تقعد بقى إيه شهور من موسم لموسم، يخلص البيض تطلع الذكور وتعادل الدورة مرة تانية. البيض المخصب بيطلع تاني تكون موسم بيطلع إناث، فالمملكة كلها إناث. اتخذي، شفتوا؟ أو حربك للنحل أن اتخذي مؤنث مش مذكر. طب والذكور دي هتروح فين؟ الذكور دي بعد موسم التلقيح ما بتعرفش تجمع رحيق من الزهور، فبتضطر تقعد في الخلية. انتهى موسم التلقيح، في ملكة وفي بيض وكل حاجة وناس، فبيقعدوا بقى الشغالات تضيق على الذكور دي وتكرشها بره الخلية. يعني مع السلامة، دوركم انتهوا، يلا مش فاضيين، انتوا تقعدوا بس عالة كده علينا تاكلوا وتشربوا. يلا يطلع الذكر يلف شوية مش عارف يجمع رحيق ولا أي حاجة، يموت خلاص. فلذلك ما هتلاقيش الذكور دي الا لما تكون في حاجه زي في ظاهره تانية برضو تلاقي فيها الذكور الشغاله، غير ان هي بتشتغل في الخليه، احيانا ينشط المبيض بتاعها وتضع بيض. طبعا البيض مش مخصب، تقول لي طب ما ممكن الذكر مثلا يلاقي شغاله فيحصل فيها الظاهره دي فيلقحها. لا، الشغاله غير مهيئه للتلقيح، يعني حتى لو المبيض بتاعها اتنشط ما تتلقحش. ملكه بس، والشغاله حجمها صغير، خلوا بالكم، اصغر من الذكر أصغر من الملكة، الملكة أكبر، لأن دورة حياة الذكر تاخد 21 يوم، أطول من ال 21 24 الذكر 24 يوم أطول من الشغالة، الشغالة بتاخد 21، الملكة قصيرة 16 15 16 يوم زي ما قلت لكم، 16 رقم سورة النحل. ولو حسبتها من ورا الفتحة إن هي أم الكتاب تبقى البقرة 1 وآل عمران 2 تبقى سورة النحل 15. نفس الشيء سورة الحديد لو حسبتها من بعد أم الكتاب تبقى 56، ده العدد الكتلي للحديد. طيب نرجع تاني لسورة الإنسان. المشترك بين سورة الإنسان وسورة التين إن هما الاتنين بدأوا ب 46 حرف بعدهم كلمة الإنسان، وكان آخر 46 حرف كلمة خلقنا. تعالوا نشوف كده، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ شيئا الألف والهمزة حرف واحد. ليه؟ لأن ما فيش حاجة اسمها همزة لوحدها حرف، الهمزة بتبقى لاحقة بحرف ألف أو واو أو ياء، فدايما كده هتلاقي الهمزة في ياء قبلها أو ياء بعدها، ألف قبلها ألف بعدها واو مش عارف إيه، في حرف من حروف الألف أو الواو ياء جنبها لحقها بيها، تمام؟ فشيئا الهمزة مش حرف، الهمزة تبع الألف، زي ما انت تقول آ، همزة وألف، شيء آ، شيء آ، تلات حروف، تمام؟ ممكن يجي واحد يقول لك لا شيء آ همزة على نبرة مثلا. المهم الرسم العثماني هتلاقي الهمزة مرسومة كده فوق الشرطة ما بين الياء والألف، فدي هتبقى 46 حرف. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا، ألف خلقنا دي الحرف 46 من أول السورة. نفس الشيء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتري، فكلمة خلقنا نهاية 46 بعدها الإنسان، خلقنا الإنسان. نفس الشيء في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا 46 حرف الإنسان. يبقى 46 حرف للإنسان، 46 ده عدد الكروموسومات في خلايا جسم الإنسان ما عدا الخلايا التناسلية بيبقى فيها 23. مش عايز أدخلكم بقى بحث الكروموسومات عشان ما نطولش، الكروموسومات دي بقى قصة طويلة عريضة وعلاقتها بسورة الرحمن وليه 31 مش 6 قصة. العجيب ان سورة الانسان في كل طرق العد لآيات يعني احيانا يقول لك سورة مريم 98 آية، لا في مصحف تاني 99 آية، هي نفس المحتوى بس الترقيم بيختلف. تمام، فاحنا مثلا كافي عن صاد آية، هو لا ما كافي عن صاد مش آية، كافي عن صاد جزء من الآية يكمل ذكر رحمة ربك عبده وزكريا تبقى كلها آية واحدة، فيبقى انت عندك 98 هو عنده 99، واخدين بالكم؟ فهو نفس المحتوى بس الاختلاف في علم الفواصل اللي تقف عند ايه وما تقفش عند ايه على حسب طبعا ما سمعوا، ان منكم النبي وقف عند دي وفي مره تانية ما وقفش، فجه اختيار اللي بيعد قال لك لا انا مش هاخد بانه ما وقفش، تاني قال لك لا انا هاخد بانه وقف، واحيانا يجتمعوا هما الاثنين، اجتمعوا بقى بعض الصور منها سوره الانسان، فكل الطرق قالت لك 31 ايه. لما تكتب العدد 31 32 33 لغايه 76 تبقى كتبت 46 عدد اللي هو عدد الكروموسومات. اضف الى ذلك ان الرسول عليه السلام قال ان الرؤيه الصريحه جزء من 46 جزء من النبوه، قالوا جت منين 46؟ طبعا في روايات تانية الحديث باعداد اخرى دي اشهرها، قال لك لان الوحي لما نزل كان اول الوحي كانت رؤى صالحه 6 اشهر، كان لا يرى رؤيا الا وقعت كفلق مثل فلق الصبح، يعني تحققت مثل فلق الصبح يعني واضحه بالظبط. تمام، ست شهور ومدة تنزيل القرآن أو البعثة النبوية من 40 ل 63 عمر النبي، يبقى 6 شهور اللي هي نص سنة ل 23 سنة نص إلى 23 هي 1 إلى 46. فعشان كده فسروا الحديث ده بإيه؟ بعلاقة هذه بعلاقته بالنبوة. فقال لك الرؤية الصالحة كانت جزء من النبوة، ليه؟ لأن أول بعثة النبي 6 شهور كانت إيه؟ كانت رؤية صالحة. بعد كده نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام يا جماعة، يبقى الرؤية الصالحة ايه؟ جزء من 46 جزء من النبوة، النبوة بتاع النبي 23 سنة، جزء منها اللي هي نص عام من الرؤى، فتبقى جزء من 46 جزء. العلماء قالوا هذه في احاديث تانية بقى قال لك 25 مش عارف كام 80 و90 مش فاكر، فقال لك ده بقى على حسب تفاضل الإيمان الناس، فالإيمان قوي الرؤية بتاعته مثلا تبقى جزء من ايه؟ من عدد أقل، إيمانه أقل شوية يبقى جزء من عدد أكبر. ده اجتهاد العلماء في تفسير الحديث. المهم تلاحظوا سورة مريم والشورى في حاجة عجيبة بينهم، هما الاثنين بدأوا 5 حروف مقطعة، دي في آية واحدة دي في آيتين. لو انت طرحت رقم سورة الشورى 42 ناقص رقم سورة مريم 19 يديك 23، 23 سنة اللي احنا قلنا عليها، و23 كروموسوم في الخلية التناسلية في جسم الإنسان، في البويضة في الإسبرمات بتاع الذكور بتاع الرجال ده بيقول عليها المنية أو حيوانات منوية. طيب لما تيجي بقى تبص لعدد الآيات في السورتين، احنا قلنا هنا 98 وهنا 53، بس هنا في آية حروف مقطعة وفي سورة الشورى في آيتين حميم عين سين قاف آيتين، يبقى عدد الآيات اللي في سورة مريم من بعد الحروف المقطعة 97 آية، وفي سورة الشورى هيبقوا عددهم 51 آية. لما تطرح 97 آية ناقص 51 آية يديك 46، يبقى رقمين الصورة دون 23 وعدد الآيات من بعد الحروف المقطعة في السورتين الفرق بينهم 46، يبقى 23 في رقم الصورة و 46 من آيات السورتين بعد الحروف المقطعة، لأن السورتين دولت فيهم 5 آيات أكتر تجمع من الحروف المقطعة جم في السورتين دول، فتلاقي 23 46 رؤية صالحة جزء من 46 جزء، البعثة 23، كروموسومات الإنسان في خلايا التناسلية 23، في خلايا جسمه العادية 46، لأن الإنسان بيجي يحصل انقسام ميوزي بيحصل اختزال للعدد الكلي 2 نون تمام اللي هو 46، يحصل النص يبقى 23، فالرجل يقدم 23 للمرأة والمرأة عندها 23 في البويضة، يحصل إخصاب ب 23 23 يطلع 46 نون ونون يدينا 2 نون. تمام، كتير من الكائنات الحية بهذا الشكل. النحل طبعا زي ما احنا حكينا في حاجة غريبة شوية، ان هو ما بيعملش الموضوع ده، لا هو يديك نسخة طبق الاصل اول حاجه يختزل من الانثى، يختزل يطلع 16. تمام، ال 16 دولت يقدروا يعيشوا في الانسان، ما ينفعش 23 تعيش الا في السيده مريم. السيده مريم 23 تحولت الى 46 لو هنعامل سيدنا عيسى على انه بشر، فجسمه زي جسم البشر، الكروموسومات بتاعته زي كروموسومات البشر. تمام، هل هو كان عايش ب 23؟ الله اعلم، بس الظاهر انه انسان عادي، فكان 46. هي مريم انسان عاديه كان، فازاي دي بقى؟ يبقى حصل تضاعف من 23 46. مشكله ان المراه ما عندهاش كروموسوم واي او صاد، عندها اكس اكس اكس او سين سين، فهتجيب ازاي؟ فلازم يتحول كروموسوم منهم من الاثنين سين دول الى صاد، اثنين اكس دول واحد منهم يتحول لواي، واي قصير شويه اكس طويل عنه. تمام، الكروموسومات دي قطع كده بتلاقيها جوه نواه الخليه، قطع اللي فيها الدي ان ايه بقى جواها خالص، يعني عامله زي المصارين كده زي الامعاء، كل حته في الامعاء هي الدي ان ايه، كل ده بقى ملموم كده مضغوط على بعضه في حته كده اسمها كروموسوم، كروموسوم جنبيه كروموسوم جنبيه كروموسوم وهكذا. وليه اسم تاني؟ صبغيات بالعربي، يقول لك كروموسوم او صبغيات، لان اصلها من صبغه، هي ليها علاقه باللون، عشان الخليه تحط الشريحه كده تحت الميكروسكوب تلونها عشان تديك لون تعرف تميز، بتبقى شفافه مش فاهم حاجه، دي في حتت كده بتاخد اللون وبتعرف منها ده ذكر ولا انثى، ده مش عارف ايه كده يعني، فهي ليها علاقه بالكلام ده. الغريب بقى سوره مريم تلاقي اولها كاف وصاد، يعني اول حرف كاف والاخر الحروف الخمسه صاد، كاف كروموسوم صاد صبغيات، عجيبه يعني. مش عايز ادخلكم بقى ايه علاقه، هتلاقوا 46 كلمه في كلام سيدنا عيسى في ماده 46 فيهم حروف مقطعه الكاف عن صاد، وكتب وعدد مرات ذكر سيدنا عيسى ومريم في القران 46 مره في 42 ايه، وعلاقه العدد ده ب 42 ليله ارسل لها ملكا فخلق جلدها ولحمها وعظمها، موضوع طويل. المهم كل الكلام ده عامل عليه صفحات في فيسبوك، كلمت عنه قبل كده في الكلوب هاوس كذا مره. بس هي دي العلاقه ما بين سوره الانسان والتين باختصار، وعلاقتها بسوره مريم وبعدد الكروموسومات وسوره الشورى. ايضا زي ما احنا قلنا سوره الشورى رقم 42 وليها علاقه بالعدد 42 ب 6 اسابيع بيخلق الجنين فيها ويبدا ينفخ الروح بعد كده، او يبدا القلب ينبض، او يبدا اجهزه الجسم كلها تتكون، بعد كده تبدا ايه تكتمل في التكوين اكتر فاكتر، يعني اخر 6 اسابيع دول او 7 اسابيع بتبدا الاجهزه التناسليه عند ذكر المراه تكتمل، المراه بتطول شويه عشان الجهاز التناسلي بتاعها بيأخر شويه. بس خلاص كده نفتح غرفه بعدين بقى على المناظره بتاعت الضب ده. الضب ده بقى عامل لي صداع كل شويه، يجي يقول لي انت ليه تحسم الموضوع، خلي الموضوع كده فضفاض. ليه تحسم؟ اخليه فضفاض ليه؟ ما الخروج من الخلاف افضل من البقاء فيه. اخليه ليه فضفاض؟ اخليه ليه فضفاض وادي فرصه للمسطحين ان هم يلعبوا ويتنططوا زي القود؟ مش فاهم انا ليه اخليه فضفاض، هنستفيد ايه؟ يعني انا بقول لك اجمعنا اتفقنا انتهينا بالخلاف الى الارض كره، ارجع الخلاف تاني ليه؟ للارض لمصلحه مين؟ نقعد نفسك في بعض ويقول لي كل لون حجته ليه؟ اصلا مش عايزينك تغلط القرطبي يا عم، غلطه يا عم، ايه المشكله لما غلط 11 عالم او 20 عالم ما دام في 40 ولا 50 اصابه؟ ايه المشكله لما تغلط عدد قليل من العالم؟ ايه المشكله في كده؟ اجتهد في مسألة وأخطأ له أجر الاجتهاد. أنا مش فاهم أنت ليه عامل لي أزمة كل شوية، ملوش حاجة غير يطلع يتكلم في الموضوع ده، أهو كلف حاجة مفيدة علمني معلمك الله، لا ما ليش أنا في الكلام ده، أنا ليه بس أطلع أغلس عليك في حتة مش عجباني دي؟ أنت ليه بتحسم الخلاف؟ ليه أنت أحسن من القرطبي، أحسن من البغدادي، أحسن من معرفش مين؟ يا عمي أنا أحسن منه في نقطة صغيرة جدا، لأن خدتها من عالم زيه او حتى اقل منه، بس مجموع العلماء دولات رايهم صح يا عم، مفيش مشكله عادي يعني. الخاضر كان عنده علم مش موجود عند سيدنا موسى، عند سيدنا موسى اعلى منه في الدرجه، كليم الرحمن خامس خمسه من اولي العزم، او احد خمسه من اولي العزم من الرسل، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام، في السماء السادسه، ومن خاطر ما فيش في سماء ولا حاجة، نبي آخره إنه كل النبي. هقفل الغرفة وافتح غرفة تاني بعد شوية ان شاء الله، بس اصلي المغرب وافتح غرفة على الضب، جه حد ننظر مسطحين نتفرج او انظر انا في المقادير نختلف فيها. نسأل الله الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.